كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، هذبه الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي نقلا عن نسختي ليد وباريس، وقف على طبعه وضبطه وجمع رواياته الأب لويس شيخو اليسوعي. التعريف بمؤلف هذا الكتاب: ما جاء عن المؤلف في نسخة ليد التي أخذنا عنها. قالت الصفحة 45 بعد 500 من نسخة ليد: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، كان من أكابر النحاة واللغويين، والسكيت لقب أبيه إسحاق. أخذ عن أبي عمرو الشيباني والفراء وابن الأعرابي، وأخذ عنه أبو سعيد السكري وأبو عكرمة الضبي. وذكر محمد بن الفرج أن يعقوب كان يؤدب مع أبيه صبيان العامة بمدينة السلام في درب القنطرة حتى احتاج إلى الكسب، فجعل يتعلم النحو واللغة ويتخلف إلى العلماء مهتما بذلك. وكان أبوه رجلا صالحا من أصحاب الكسائي حسن المعرفة بالعربية، فحج وطاف وسعى طالبا من الله تعالى أن يعلم ولده النحو واللغة، فأجيبت دعوته، وجعل يعقوب يختلف إلى قوم من أهل القنطرة، فأخرجوا له كل دفعة 10 دراهم حتى اختلف إلى بشر وإبراهيم ابني هارون، كانا يكتبان لمحمد بن عبد الله بن طاهر، فما يزال يتردد إليهما وإلى أولادهما. وهذا إلى أن احتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده، وكان في حجر إبراهيم بن هارون 100 درهم، ثم جعلها 1000 درهم. ولما خرج يعقوب إلى سر من رأى في أيام جعفر المتوكل، صيره عبد الله بن يحيى بن خاقان عند المتوكل، فضم إليه ولده وأسنى له الرزق وأرغد له العيش. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا خيرا من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق. وتوفي يعقوب في 43 و200، وقيل 46 و200 في خلافة المتوكل. قيل إنه قتله، وذلك أنه أمره بشتم رجل من قريش فلم يفعل، فأمر القرشي أن ينال منه ففعل، فأجابه يعقوب. فعند ذلك قال المتوكل: أمرتك أن تفعل فلم تفعل، فلما شتمك فعلت. فأمر بضربه فحمل من عنده صريعا وقيل مقتولا. ثم وجه المتوكل من الغد إلى بني يعقوب 10,000 درهم فاعتبر. ما جاء في نسخة باريس التي نقلنا عنها روايات الكتاب: جاء في الصفحة 6 من نسخة باريس ما نصه: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت رحمه الله، كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القراءة واللغة والشعر، راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني والأثرم وابن الأعرابي، وكان مقداما جسورا على العلماء شيعيا، ولا حظ له من السنن والدين، وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب، زاد فيها على من تقدمه، ولم يكن بعد ابن الأعرابي مثله. وكان معلما للصبيان ببغداد، ثم أدب أولاد المتوكل. قال عبيد الله بن عبد العزيز: ونهيته حين شاورني فيما دعاه إليه المتوكل من منادمته فلم يقبل قولي وحمله على الحسد وأجاب إلى ما دعي إليه. فبينما هو مع المتوكل في بعض الأيام إذ مر بهما ولداه المعتز والمؤيد، فقال له: يا يعقوب، من أحب إليك، أبناي هذان أم الحسن والحسين؟ فغض يعقوب من ابنيه وقال: قنبر خير منهم، وأثنى على الحسن والحسين بما هما أهله. وقيل قال: إن قنبر خادم علي خير منك ومن ابنيك. فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره فعاش يوما وبعض آخر. وقيل حمل ميتا في بساط. وقيل قال: سلوا لسانه من قفاه، ففعلوا به ذلك فمات، وذلك يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 44 و200، أي في السنة 59 بعد 108 للميلاد. ووجه المتوكل إلى ابنه ديته، صح من طبقات السيوطي. قلنا إن هذه الترجمة لا تختلف إلا قليلا عن الترجمة الواردة في كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباري في الصفحة 38 و200 من طبعة مصر، فاستغنينا عن نقلها. ترجمة ابن السكيت لابن خلكان. قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان في الصفحة 104 من الجزء الثاني من طبعة بولاق سنة 99 و200 و1000، هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، صاحب كتاب إصلاح المنطق وغيره، ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، فقال: حكى عن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ومحمد بن مهنا ومحمد بن صبح بن السماك الواعظ، وحكى عنه أحمد بن فرح كذا المقري ومحمد بن عجلان الإجباري وأبو عكرمة الضبي وأبو سعيد السكري وميمون بن هارون الكاتب وغيرهم، وكان يؤدب أولاد المتوكل. وروى ابن السكيت أيضا عن الأصمعي وأبي عبيدة والفراء وجماعة غيرهم، وكتبه جيدة صحيحة، منها إصلاح المنطق وكتاب الألفاظ وكتاب في معاني الشعر وكتاب القلب والإبدال، ولم يكن له نفاذ في علم النحو، وكان يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم روى ابن خلكان قصة عبيد الله بن عبد العزيز المذكورة آنفا ونسبها إلى أحمد بن عبيد، زاد عليها ما نصه، وقال عبد الله كذا ابن عبد العزيز: وكان نهى يعقوب عن اتصاله بالمتوكل: نهيتك يا يعقوب عن قرب شادن إذا ما سطى أربى على كل ضيغني، فذق وحس ما استحسيته، لا أقول إذ عثرت لعن بل اليدين والفم. وحكي أن الفراء سأل ابن السكيت عن نسبه فقال: خوزي أصلحك الله من دورق، وهي بلدة من أعمال خوزستان من كور الأهواز. قال: فبقي الفراء 40 يوما في بيته لا يظهر لأحد من أصحابه، فسئل عن ذلك فقال: سبحان الله، أستحي أن أرى ابن السكيت لأني سألته عن نسبه فصدقني وفيه بعض القبح. قال أبو الحسن الطوسي: كنا في مجلس أبي حسن علي اللحياني، وكان عازما على أن يملي نوادره ضعف ما أملأ، فقال يوما: تقول العرب مثقل استعان بذقنه. فقام إليه ابن السكيت وهو حدث فقال: يا أبا الحسن، إنما هو مثقل استعان بدفيه، يريدون الجمل إذا نهض بحمله استعان بجنبيه، فقطع أبو الحسن الإملاء، فلما كان المجلس الثاني أملى فقال: تقول العرب هو جاري مكاشري. فقام إليه ابن السكيت فقال: أعزك الله، وما معنى مكاشري؟ إنما هو مكاسري، أي كسر بيتي إلى كسر بيته. قال: فقطع اللحياني الإملاء فما أملى بعد ذلك شيئا. وقال أبو العباس المضرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب ابن السكيت في إصلاح المنطق. وقال أحمد بن محمد ابن أبي شداد: شكوت إلى ابن السكيت ضائقة فقال: هل قلت شيئا؟ قلت لا. قال: فأقول أنا. ثم أنشدني: نفسي تروم أمورا لست مدركها، ما دمت أحذر ما يأتي به القدر. ليس ارتحالك في كسب الغنى سفرا، لكن مقامك في ضر هو السفر. وقال أبو عثمان المازني: اجتمعت بابن السكيت عند محمد بن عبد الملك الزيات الوزير، فقال محمد بن عبد الملك: سل أبا يوسف عن مسألة. فكرهت ذلك، وجعلت أتباطأ وأدافع مخافة أن أوحشه، لأنه كان صديقا لي. فألح علي محمد بن عبد الملك وقال: ما لك لا تسأله؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة لأقارب يعقوب، فقلت له: ما وزن نكتل من الفعل من قول الله تعالى: فأرسل معنا أخانا نكتل؟ فقال لي: نفعل. قلت: ينبغي أن يكون ماضيه كتل. فقال: لا، ليس هذا وزنه، إنما هو نفتعل. فقلت: نفتعل، كم حرفا هو؟ قال: 5 أحرف. قلت: فنكتل، كم حرفا هو؟ قال: 4 أحرف. فقلت: أيكون 4 أحرف بوزن 5 أحرف؟ فانقطع وخجل وسكت. قال محمد بن عبد الملك: فإنما تأخذ كل شهر 2000 درهم على أنك لا تحسن وزن نكتل. قال: فلما خرجنا قال لي يعقوب: هل تدري ما صنعت؟ فقلت له: والله لقد قاربتك جهدي، وما لي في هذا ذنب. وذكر أبو الحسن ابن سيدة هذه الحكاية في أول خطبة كتابه المحكم في اللغة، لكنه قال: إن ذلك كان بين يدي المتوكل، والله أعلم. ثم أتبع ذلك ابن خلكان بقصة درس ابن السكيت لعلم النحو واللغة كما رواها آنفا صاحب الترجمة السابقة. قال أبو العباس: ثعلب كان ابن السكيت يتصرف في أنواع العلوم، وكان أبوه رجلا صالحا، وكان من أصحاب أبي حسن الكسائي حسن المعرفة للعربية، وكان سبب قعود يعقوب للناس وقصدهم إياه أنه عمل شعر أبي النجم العجلي وجرده، فقلت: ادفعه لي لأنسخه. فقال: يا أبا العباس، حلفت بالطلاق أنه لا يخرج من يدي، ولكنه بين يديك، فانسخه واحضر يوم الخميس. فلما وصلت إليه عرف بي، فحضر بحضوري قوم، ثم انتشر ذلك فحضر الناس. وقال ثعلب أيضا: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت، وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله، فلما جلس عنده قال له: بأي شيء يحب الأمير أن نبدأ؟ يريد من العلوم. فقال المعتز: بالانصراف. قال يعقوب: فأقوم؟ قال المعتز: فأنا أخف نهوضا منك. فقام فاستعجل فعثر بسراويله فسقط، والتفت إلى يعقوب خجلا وقد احمر وجهه، فأنشد يعقوب: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. فلما كان من الغد دخل يعقوب على المتوكل فأخبره بما جرى، فأمر له ب50,000 درهم، وقال: قد بلغني البيتان. وكان يعقوب يقول: أنا أعلم من أبي بالنحو، وأبي أعلم مني بالشعر واللغة. وقال الحسين بن عبد المجيب الموصلي: سمعت ابن السكيت يقول في مجلس أبي بكر ابن أبي شيبة: ومن الناس من يحبك حبا، ظاهر الحب ليس بالتقصير، فإذا ما سألته عشر فلس ألحق الحب باللطيف الخبير. وكان لابن السكيت شعر، وهو مما تثق النفس به، فمن ذلك قوله: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها فرج قريب. وكان العلماء يقولون: إصلاح المنطق كتاب بلا خطبة، وأدب الكاتب تأليف ابن قتيبة خطبة بلا كتاب، لأنه طول الخطبة وأودعها فرائد. وقال بعض العلماء: ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق. ولا شك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة، ولا نعرف في حجمه مثله في بابه. وقد عني به جماعة، فاختصره الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المعروف بابن المغربي، وهذبه الخطيب أبو زكريا التبريزي، وتكلم على الأبيات المودعة فيه لابن السيرافي، وهو كتاب مفيد، ولابن السكيت أيضا كتاب الزبرج، وكتاب الألفاظ، وكتاب الأمثال، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب الأجناس وهو كبير، وكتاب الفرق، وكتاب السرج واللجام، وكتاب الوحوش، وكتاب الإبل، وكتاب النوادر، وكتاب معاني الشعر الكبير، وكتاب معاني الشعر الصغير، وكتاب سرقات الشعراء، وكتاب فعل وأفعل، وكتاب الحشرات، وكتاب الأصوات، وكتاب الأضداد، وكتاب الشجر والغابات، وغير ذلك من الكتب. ومع شهرته لا حاجة إلى الإطالة في ذكر فضله. وقد روي في قتله غير ما ذكرته أولا، فقيل إن المتوكل كان كثير التحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الحسن والحسين، وكان ابن السكيت من المغالين في محبتهم والتوالي لهم. فلما قال له المتوكل تلك المقالة قال ابن السكيت: والله إن قنبرا خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكل: سلوا لسانه من قفاه. ففعلوا ذلك به فمات، وذلك في ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 44 و200، سنة 59 و800 للميلاد، وقيل سنة 46، وقيل سنة 43، والله أعلم بالصواب. وبلغ عمره 58 سنة. ولما مات سير المتوكل لولده يوسف 10,000 درهم، وقال: هذه دية والدك رحمه الله تعالى. وقال أبو جعفر: أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس كان أول كلام المتوكل مع ابن السكيت مزاحا، ثم صار جدا، ثم روى قصة القرشي المذكورة سابقا، قال: والسكيت لقب عرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت. التعريف بأبي زكريا الخطيب التبريزي صاحب تهذيب ألفاظ ابن السكيت، ما ورد في ذكر التبريزي في نسخة ليد، جاء في أول نسخة ليد في الصفحة الأولى ما نصه: مؤلف هذا الكتاب المعتبر وكتاب إعراب القرآن وكتاب مقاتل الفرسان والكافي في العروض والقوافي وشرح لمع ابن جني وشرح الحماسة وديوان أبي الطيب المتنبي والمفضليات والسبع الطوال والمقصورة الدريدية، هو العلامة المتبحر أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني الخطيب التبريزي، أحد أئمة اللغة والنحو، أخذ عن أبي العلاء المعري. من كتب يوسف بن محمد بن علي بن محمد سنة 62 و600 اللغوي، ودرس فنون الأدب بالمدرسة النظامية من بغداد، وأخذ عنه جماعة النبلاء منهم أبو منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي وأبو الحسن سعد الخير بن محمد ابن فراغ الأنصاري وأبو الفضل ابن ناصر وغيرهم، قيل إن طريقته كانت غير مرضية. وحكى السمعاني عن أبي الفضل بن ناصر أنه كان ثقة في اللغة وفيما ينقله، وأنشد أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري فيما أخبره ابن ناصر عن أبي زكريا الخطيب: فمن يسام من الأسفار يوما فإني قد مللت من المقام، أقمنا بالعراق على رجال لئام ينتمون إلى لئام. وتوفي الخطيب في جماد الآخرة سنة 250 للهجرة، سنة 99 للميلاد، في خلافة أبي العباس أحمد المستظهر بالله، ودفن بمقبرة باب إبرز رحمه الله على نون كذا. ترجمة الشيخ الخطيب التبريزي لابن خلكان، طبعة مصر سنة 99 و200، الجزء الثاني صفحة 7 بعد 103. هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب، أحد أئمة اللغة، كانت له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة وغيرهما. قرأ على الشيخ أبي العلاء المعري وأبي القاسم عبد الله بن علي الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم من أهل الأدب، وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي ومن أبي قاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال الساوي البغدادي وأبي القاسم عبد الله بن علي وغيرهم. وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد، والحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر وأبو منصور وموهوب ابن أحمد الجواليقي وأبو الحسن سعد الخير ابن محمد بن سهل الأندلسي وغيرهم من الأعيان، وتخرج عليه خلق كثير وتلمذوا له. وذكره الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الذيل وكتاب الأنساب وعدد فضائله، ثم قال: سمعت أبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون المقري يقول: أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي ما كان بمرض الطريقة، وذكر عنه أشياء. ثم قال: وذاكرت أنا مع أبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ بما ذكره ابن خيرون، فسكت عنه وكأنه ما أنكر ما قال. ثم قال: ولكن كان ثقة في اللغة وما كان ينقله، وصنف وصنف في الآداب كتبا كثيرة مفيدة، منها شرح الحماسة، وكتاب شرح ديوان المتنبي، وكتاب شرح سقط الزند وهو ديوان أبي العلاء المعري، وشرح المعلقات السبع، وشرح المفضليات، وله تهذيب غريب الحديث، وتهذيب إصلاح المنطق، وله في النحو مقدمات حسنة، والمقصود منها أسرار الصنعة وهي عزيزة الوجود، وله كتاب الكافي في علم العروض والقوافي، وكتاب في إعراب القرآن سماه الملخص رأيته في 4 مجلدات، وشروحه لكتاب الحماسة 3 أكبر وأوسط وأصغر، وله غير ذلك من التآليف. وقد سبق في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ ذكره، وما دار بينهما عند قراءته عليه بدمشق فلينظر هناك. ودرس الأدب بالمدرسة النظامية ببغداد، وكان سبب توجهه إلى أبي العلاء المعري أنه حصلت له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة تأليف أبي منصور الأزهري في 10 مجلدات لطاف، وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن رجل عالم باللغة فدل على المعري، فجعل الكتاب في نخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبة، فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل وهي ببعض الوقوف ببغداد، وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة وليس بها سوى عرق الخطيب المذكور. وهكذا وجدت هذه الحكاية مسطورة في كتاب أخبار النحاة الذي ألفه القاضي الأكرم ابن القسطي الوزير بمدينة حلب. وكان الخطيب المذكور قد دخل مصر في عنفوان شبابه فقرأ عليه بها الشيخ أبو الحسن طاهر بن بابشاز النحوي شيئا من اللغة، ثم عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات. ثم ذكر ابن خلكان ما رواه التبريزي من الشعر لأبي الحسن محمد بن المظفر بن محيريز البغدادي، وليس تحت ذلك كبير أمر. ثم روى للخطيب التبريزي البيتين السابق ذكرهما في الترجمة الأولى، ثم قال: وقال الخطيب المذكور: كتب إلي العميد الفياض، قل ليحيى بن علي والأقاويل فنون، غير أني لست من يكذب فيها ويخون، أنت عين الفضل إن مد إلى الفضل عيون، أنت من عز به الفضل وقد كان يهون، فقت من كان وأتعبت لعمري من يكون، قد مضى فيك قران ومضى قبل قرون، وإذا قيس بك الكل فصحو ودجون، وإذا فتش عنهم فالأحاديث شجون، قد سمعنا ورأينا فسهول وحزون، ووزنا بك من كان فقيل وقيون، أين شيبان وأزد كل ما زال ظنون، إنك الأصل ومن دونك في العلم غصون، إنك البحر وأعيان ذوي الفضل عيون، ليس كالسيف وإن حلل في الحكم جفون، ليس كالقدح المعلى، ليس كالبيت الحجون، ليس كالجد وإن آنس هزل ومجون، ليس في الحسن سواء أبدا بيض وجون، ليس كالأبكار في اللطف وإن راقتك عون، قلت للحساد كونوا كيف شئتم أن تكونوا، سبق الزائد بالفضل فعزوا أو فهونوا، دمت ما خالف في الحد حراك فسكونوا، وتلقاك المنى ما قر بالطير الوكون، إن ودي لك عما يصم الود مصون، ليس لي فيه ظهور تتنافى أو بطون، بل لقلبي فيك صب بالمصافات يكون، غلق الرهن وقد تغلق في الحب رهون، ومن الناس أمين في هواه وخؤون. وقال ابن الجواليقي قال لنا شيخنا الخطيب أبو زكريا فكتبت أنا إلى العميد الفياض المذكور هذه الأبيات: قل للعميد أخي العلا الفياض أنا قطرة من بحرك الفياض شرفتني ورفعت ذكري بالذي ألبستنيه من السنة الفضفاض ألبستني حلل القريض تفضلا فرفلت منها في علا ورياض إني أتيتك بالحصى عن لؤلؤ أبرزته من خاطر مرتاض وبخاطري عن مثل ذاك توقف ما أن يكاد يجود بالأبعاض فارس النظم المرصع جوهرا والنثر يكشف غمة الأمراض يرمي به الغرض البعيد وقد غدا فكري يقصر عن مدى الأغراض لا تلزمني من ثنائك موجبا حقا فلست لحقه بالقاضي فلقد عجزت عن القريض وربما أعرضت عنه أيما إعراضي أنعم علي ببسط عذري إنني أقررت عند نداك بالإنفاض. وكانت ولادته سنة 21 و400 سنة 30 و1000 للميلاد وتوفي فجأة يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من جماد الآخرة سنة 250 سنة 9 و1100 للميلاد ببغداد ودفن في مقبرة باب إبرز رحمه الله تعالى. انتهت ترجمة ابن خلدكان. وللتبريزي الخطيب ترجمة في كتاب نزهة الألباء في طبقة الأدباء لابن الأنباري طبعة مصر صفحة 43 و400 إلى 47 بعد 400 إلا أن ما حوته من الفوائد قد ورد في الترجمتين السابقتين فاستغنينا بهما. وجاء في الصفحة الثانية من نسخة ليد ما نصه: كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت رحمه الله، هذبه الشيخ الإمام الأوحد أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أدام الله إمتاع أهل الأدب ببقائه. قرأ علي الشيخ الأديب أبو الثناء هبة الله بن محمد الفارسي نفعه الله بالعلم من أوله إلى آخره مرتين قراءة ضبط وفهم معارضا، وسمع بقراءة غيره علي مشاركا لهم في القراءة. وكتب يحيى بن علي الخطيب التبريزي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله سنة 89 و400 بمدينة السلام. وجاء بعده بخط التبريزي في الصفحة نفسها: قرأ علي الشيخ أبو علي الحسن بن علي نفعه الله به بعض هذا الكتاب قراءة ضبط وتصحيح، وسمع بعضه بقراءة غيره علي مشاركا في القراءة. وكتب يحيى بن علي الخطيب التبريزي سنة 98 و400 انتهى. قلنا وهذه الشهادات الواردة هنا دليل قاطع بقدم النسخة التي أخذنا عنها، فإنها قد كتبت تحت مناظرة الشيخ الإمام التبريزي، فإن لم يكن هو كاتبها فلا غرو أنه اعتنى في ضبطها وتصحيحها. واعلم أنه جاء في نسخة ليد في الصفحة الأولى ما نصه: الحمد لله حمد الشاكرين. قال الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أدام الله علوه: أما بعد، أحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله، فإني لما رأيت ميل أكثر الناس إلى كتاب إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت دون غيره من كتب اللغة لقلة حجمه مع كثرة الانتفاع به والاستفادة منه، ولأن به أكثر ما تضمنته اللغة المستعملة التي لا بد من معرفتها والاشتغال بحفظها، ورأيت فيه تكرارا كثيرا في مواضع كثيرة، وطال به الكتاب، وكان أبو العلاء المعري والشيوخ الذين قرأت عليهم هذا الكتاب يكرهون منه التكرار الذي فيه، ورأيت الأبيات التي استشهد بها في بعضها خلل، وأكثرها يحتاج إلى التفسير، فاستعنت بالله تعالى على كتبه وحذف المكرر منه، وتبيان ما يشكل في بعض المواضع منه، وإثبات ما تحتاج إليه الأبيات الذي فيه على ما فسره الإمام أبو محمد يوسف بن الحسين بن عبد الله بن المرزبان القيسراني رحمه الله، ليسهل حفظه ويستغني الناظر فيه والقارئ منه عن كتاب آخر يرجع إليه في معنى يشكل عليه، والله المعين على إتمامه والانتفاع به إن شاء الله تعالى. انتهى. قلنا إن هذه المقدمة ليست مقدمة كتاب تهذيب الألفاظ، وإنما هي مقدمة كتاب آخر هذبه الشيخ التبريزي، وهو كتاب إصلاح المنطق كما أشار إليه فيما سبق، وقد نقلناها بحرفها كما وردت في نسخة ليدن، ولعل بعض النساخ حررها هنا سهوا دون ترو، أو يكون أثبتها لئلا تستولي عليها يد الضياع. هذا ولم نجد لكتاب تهذيب الألفاظ مقدمة خاصة، ومن المحتمل أن التبريزي لم يصدره بفاتحة لما رأى في ذلك من الفضول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تهذيب الألفاظ، الباب الأول، باب الغنى والخصب، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الاستغناء الصفحة 41، وباب خفض العيش في الصفحة 78، وفي كتاب فقه اللغة باب ترتيب الغنى في الصفحة 51، والباب التاسع في الكثرة في الصفحة 36. قال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، قال الأصمعي: يقال إنه لمكثر وإنه لمثر يا هذا، وقد أثرى فلان إذا كثر ماله يثري إثراء، ويقال ثرى بنو فلان بني فلان إذا صاروا أكثر منهم مالا يثرونهم ثروة، وكثر بنو فلان بني فلان إذا صاروا أكثر منهم، ويقال إنه ذو ثراء وثروة، يراد به أنه ذو عدد وكثرة مال. قال ابن مقبل: فينا خنازيذ فرسان وألوية، وكل سائمة من سارح عكر، وثروة من رجال لو رأيتهم لقلت إحدى حراج الجر من أقر. الشرح: الخنازيذ جمع خنزيذ، وهي قطعة تشرف من الجبل عظيمة، وقيل الخنزيذ الضخم، وقيل الرجل الطويل المشرف، وقيل الخنازيذ من الرجال والخيل والجمال العظام، والخنازيذ الخصيان والفحول، والسائمة القطعة من المال التي قد خليت ترعى، يقال أسمت الإبل أسيمها إسامة، وسامت هي أنفسها تسوم سوما إذا رعت. والسارح الذاهب إلى المرعى، والعكر جمع عكرة، وهي القطعة الكبيرة من الإبل، وثروة رفع معطوف على خنازيذ، وثروة عدد كثير من مال أو ناس، ويروى وثورة من رجال، فالثورة الرجال يثورون، والثروة الكثير من المال عن ابن الأعرابي. والحراج جمع حرجة، وهي شجر ملتف كثير، والجر أسفل الجبل، وكل ما غلظ في أسفل جبل فهو جر، ويروى حراج الجو، والجو البطن، وأقر جبل ببلاد غطفان، وقال حاتم الطائي: أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أماوية ما يغني الثراء عن الفتى ويبقى من المال الأحاديث والذكر. الحشرجة صوت يتردد من الصدر إلى الحلق، وفي حشرجة ضمير النفس، ولم يجري ذكرها قبل البيت لأنه إذا عرف المعنى المقصود صار بمنزلة المنطوق. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، وقال: حتى توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس. وضاق بها الصدر أي بالنفس عند النزع، يقول لعاذلته على الإنفاق والجود: لم تعذليني والمال لا ينفعني ولا يغني عني شيئا إذا حضر الموت. انتهى. ويقال إنه لذو وفر وذو دثر وذو فرو وفروة. ويقال قد استوثج من المال، واستوثن إذا استكثر. ويقال إنه لمترب، قال أبو عبيدة: وهو الكثير المال مثل التراب كثرة. قال: ومثله أثرى، وهو ما فوق الاستغنى، وهما التخرق، والتخرق أن تكون له الإبل والغنم والرقيق. الأصمعي: يقال إن له لمالا جما أي كثيرا. ويقال رجل مال وميل إذا كان كثير المال. ويقال أمر ماله، يأمر أمرا وأمرة وآمره الله. وأنشد أبو زيد: فهب له ورهاء من شر البشر أم جوار ضنقها غير أمر. صهصلق الصوت بعينيها الصبر، لو نحرت في بيتها عشر جزر لأصبحت من لحمهن تعتذر. الشرح: الورهاء الحمقاء، الصهصلق الشديدة الصوت، ومن شر ما وصفت به المرأة صلابة الصوت وشدته. وفي أمثالهم: إذا حسن من المرأة خفياها حسن سائرها، يعنون صوتها وأثر وطئها. وقوله بعينيها الصبر يعني أنها تحد نظرها وتقطب ما بين عينيها وتكره منظرها، فكأنها بمنزلة من شرب شيئا فيه صبر، ومن شرب شيئا مرا جمع وجهه. ووصفها بالبخل والاعتذار بالباطل، أي هي تجحد ما عندها من لحوم الجزر لئلا تطعم أحدا منه شيئا. دعا على رجل أن يرزق امرأة، هذه أوصافها. ضنؤها غير أمر أي ولدها غير مبارك ولا كثير. انتهى. ويقال في مثل: في وجه مالك تعرف إمرته، أي نماءه وكثرته. قال أبو محمد الأنباري: قال أبو زيد: آمر الله ماله إيمارا إذا أكثره. وقال أبو عبيدة: يقال خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة. والسكة السطر من النخل المستطيل، والمأبورة التي قد أبرت أي لقحت، والمأمورة الكثيرة الولد. شرح: والمأمورة من قولك آمرها الله أي أكثرها، فأراد مؤمرة فجعلها مثل مزكومة ومحمومة. وقال غيره: إنما قال مأمورة لمجيئها مع مأبورة، كما قال الآخر: هتاك أخبية واللاج أبوبة، يخلط بالجد منه البر واللينة. أراد يعقوب أن الذي يجب أن يقال مؤمرة، كما يقال أخرجها فهي مخرجة، وغير من مفعلة إلى مفعولة لتقدم لفظ مفعولة وهي مأبورة. وهذا أحسن من حملهم الغدايا على العشايا، لأنهم في هذا الموضع حملوا الثانية على الأول وأتبعوا مأمورة لمأبورة. وفي الوجه الآخر أتبعوا الغدايا وهو الأول العشايا وهو الثاني. ومن حمل أبوبة على أخبية كمن حمل مأمورة على مأبورة، والخباء جمعه أخبية، وكذا جمع فعال في القلة كقولهم فراش وأفرشة وخفاء وأخفية وشقاء وأشقية. وباب جمعه أبواب على أفعال كقولهم مال وأموال وقاع وأقواع، فغيره عن أفعال إلى أفعل لتقدم أخبية. والمعنى أن هذا الممدوح يغير على أعدائه فيستبيحهم ويهتك بيوتهم يقتلعها من مواضعها، ويسبي نساءهم وهو شريف رفيع المحل، إذا قصد الملوك ولج أبوابهم لا يحجب لعزه ومحله. ووصفه بأنه يجد في موضع الجد ويلين في موضع اللين، ومثله للبيد ممقر مر على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل. انتهى. قال الأصمعي: تفسير هذا خير المال نتاج أو زرع، والسكة الحديدة التي تشق بها الأرض، والمأبورة المصلحة. ويقال ضفى مال فلان ضفوا وضفوا إذا كثر، ويقال ثوب ضاف أي سارغ، وفلان ضاف الفضل على قومه أي سارغ. قال أبو ذؤيب: فما إنهما في صفحة بارقية جديد أرقت بالقدوم وبالصقل، بأطيب من فيها إذا جئت طارقا، ولم يتبين ساطع الأفق المجلي، إذا الهدف المعزاب صوب رأسه وأعجبه ضفو من الثلة الخطل. الشرح: هما ضمير الخمر والعسل، والصفحة الجام والقصعة ونحوهما، والقدوم الفأس، والطارق الذي يأتي ليلا، والمجلي الذي انكشفت ظلمته وبدا ضوءه وأجلى إذا انكشف، والساطع الضوء الذي بان وانتشر. يريد أن فمها طيب في آخر الليل قبل الصبح، وفي ذلك الوقت تتغير الأفواه. والهدف من الرجال الثقيل النؤوم الذي لا خير فيه، والمعزاب الذي يعزب بإبله وماله عن جملة قومه، وصوب رأسه أماله للنوم. ويروى: وأمكنه طفون أي وجد سعة في ماله فنام ساكن النفس غير مهتم. والثلة القطعة من الغنم، والخطل الطوال الآذان، يقال شاة خطلاء وتيس أخطل والجمع خطل، ويقال الخطل هي كرامها، وقيل الخطل هي الكثيرة الأصواف. يقول: ما الخمر والعسل ممزوجين بأطيب من فم المرأة التي ذكرتها. يريد أن فمها طيب الريح في وقت السحر، وهو الوقت الذي يصوب فيه الهدف رأسه، وإن طعم ريقها حلو عذب. وإذا جئت ظرف والعامل فيه أطيب، وإذا الهدف ظرف أيضا معلق بأطيب، وكلاهما ظرف من الزمان، وهذا كقولك جئتك يوم الجمعة ضحوة. انتهى. ضنأ المال يضنأ ضنأ، وحكى الفراء: يقال أضن القوم وأضنأوا إذا كثرت ماشيتهم. والمشاء والفشاء والوشاء ممدودات تناسل المال، يقال أمشى القوم وأفشوا وأوشوا. قال الحطيئة: فلا وأبيك ما ظلمت قريع، ولا برموا بذاك ولا أساء، لعسرة جارهم أن يجبروها، فيغبر حوله نعم وشاء، فيبني مجدهم ويقيم فيهم، ويمشي إن أريد به المشاء. الشرح: قريع بطن من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان سبب هذا الشعر أن الحطيئة كان جارا للزبرقان بن بدر، وكان الزبرقان غائبا عن منزله، فقصرت امرأة الزبرقان في أمر الحطيئة، فمر به رجل من بني أنف الناقة من بني قريع، وهم بنو عم الزبرقان، فقال: يا حطيئة، هل لك أن تنقل إلي فأعطيك وأضمن مالك من الدهر؟ فأعجب الحطيئة ذلك، وتحول عن الزبرقان، واندفع يمدح بني قريع ويهدو الزبرقان. قوله: ما ظلمت قريع، أي ما وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي تستحقه من السيادة والشرف، ولا برموا بالقيام بأمر جارهم والإحسان إليه، يعني الحطيئة بالجار نفسه، ولا أساءوا جواره حين جاورهم. وقوله: لعثرة جارهم، أي يجبروها، يعني من أموالهم، وأراد بعثرته ما ينزل به من المصائب في ماله، وهذا كقولهم للرجل الذي ذهب ماله قد عثر به الزمان، يقول: لا يعجزون أن يغنوا جارهم وأن يخلفوا ما هلك من ماله، ويغدر يبقى، فيبني مجدهم، يريد أنه يمدحهم ويثني عليهم ثناء، يبقى على الدهر يبني لهم ما لا يهدمه أحد، ويقيم عندهم ويكثر ماله إن أرادوا أن يعطوه. انتهى. ويقال: مشى على فلان مال، أي تناتج، وناقة ماشية كثيرة الأولاد، ومال ذو مشاء، أي نماء يتناسل. أمشى القوم لا غير، ومشى المال وأمشى، وبيت الحطيئة يستشهد به. وقد ارتعج المال، وإن له لمالا عكامسا وعكابسا وعكمسا وعكبسا، هو في الماشية والإبل، وكل متراكب فهو عكامس. ويقال للرجل إذا كان كثير المال عكباس، ويقال إن له لمالا ذا مز، والمز الشيء له فضل، وإن له لغنما علبطة، ولا يقال إلا في الغنم. ويقال إن له من المال عائرة عينين، أي يعير فيها البصر ها هنا وها هنا من كثرته. وقال أبو عبيدة: عليه مال عائرة عين، يقال هذا للكثير المال، لأنه من كثرته يملأ العينين حتى يكاد يفقأهما. قال أبو عبيدة: كان إذا بلغ المال ألفا فقأوا عين فحلها لتدفع بذلك العين عنها، فكأنه يعور العين، فيراد أن ماله قد بلغ ما يعور العين. والرغس النماء والبركة، يقال رغسه الله رغسا. قال رؤبة: دعوت رب العزة القدوس دعاء من لا يقرع الناقوس حتى أراني وجهك المرغوس. الشرح: أي ذا البركة والخير، يمدح بذلك أبان، ويروى خفان ابن الوليد يقول: دعوته دعاء المسلمين فاستجاب مني وأوصلني إليك حتى رأيتك، والذين يقرعون الناقوس هم النصارى. انتهى. ورجل مرغوس إذا كان كثير المال والولد. قال العجاج: وكم قطعنا من قفاف حمسي غبر الرعان ورمال جهسي حتى احتضرنا بعد سير حدسي إمام رغس في نصاب رغسي. الشرح: يمدح بذلك عبد الملك ابن مروان، والقفاف جمع قف، وهو غلظ من الأرض، والحمس الشداد الواحد أحمس، والرعان أنوف الجبال الواحد رعن، ويقال حدس في الأرض إذا ذهب، ومثله عدس، وقيل الحدس أن يرمي بنفسه في السير بغير هداية، والنصاب الأصل، وفي الناس من يرويه بإضافة نصاب إلى رغس، كأنه قال إمام بركة في نصاب بركة. ومنهم من يرويه بتنوين نصاب ويجعل رغسا نعتا له في موضع مبارك، كأنه قال في نصاب مبارك، ويجعل المصدر موقوفا به كما قيل رجل صوم وفطر وما أشبه ذلك. ذا الرغس، والغرس النماء والبركة، انتهى. ويقال إنه لذو أكل، ويضبط أكل أيضا من الدنيا يعني حظا، ويقال فلان من ذوي الآكال أي ذوي القسم الواسع. أبو زيد يقول رجل حضيض جديد إذا كان ذا حظ من الرزق. أبو عمر رجل مرغب كثير المال، ورجل مغدور إذا كان ينبت عليه المال ويصلح عليه. ويقال مال جبل أي كثير. قال العامري وحاجب كردسه في الحبل، منا غلام كان غير وغلي حتى افتدوا منا بمال جبلي. الشرح كردسه شده وأوثقه، والوغل الضعيف الرذل، وحاجب هو حاجب بن زرارة الدارمي، وكان مالك ذو الرقيبة القشيري أسره في جبلة وأمسكه حتى افتدى منه بألف بعير، ويقال بأكثر. وكان الزهدمان من بني عبس ادعيا أنهما أسراه فأرضاهما حاجب وأعطاهما 100 من الإبل، وحديثه مشهور، انتهى. الأصمعي، يقال للرجل يرى عليه أثر الغنى قد تمشر وعليه مشرة، ويقال قد أمشر الطلح إذا أورق، ويقال خير مجنب وشر مجنب أي كثير. ويقال أتونا بطعام مجنب وبطعام طيس أي كثير. ويقال عيش دغفل أي واسع سابغ. قال العجاج وقد نرى إذ الحياة حي وإذ زمان الناس دغفلي، بالدار إذ ثوب الصبا يدي، خودا ضناكا خلقها سوي. الشرح، ذكروا أن الحية بكسر الحاء بمعنى الحياة، كأنه قال إذ الحياة حياة كما تقول إذ الناس ناس، يريد إذ الحياة طيبة حسنة، وإذ عيش الناس واسع كثير الخير. واليدي الواسع يريد أنهم كانوا في رخاء ولهو كثير. والخود الحسنة الخلق، والضناك الكثيرة اللحم، والسوي المستوي الذي لا عيب فيه ولا شر، وخودا منصوب بقوله قد نرى، انتهى. ويقال أباد الله غضراءه أي خصبه وخيره، ممدود. أبو زيد، يقال هم في عيش رخاخ وهو الواسع، ومثله عيش عفاهم، وهم في إمة من العيش، وبلهنية ورفهنية ورفاهية مخففات. وإنهم لفي غضارة من العيش، وغضراء من العيش ممدود. وقد غضرهم الله، وإنهم لذو مثله كله من السعة. أبو عمرو، نشأ فلان في عيش رقيق الحواشي أي في عيش ناعم. الأصمعي، يقال إن فلانا لا مخضم أي موسع عليه من الدنيا. وقال الأصمعي أخبرنا ابن أبي طرفة قال قال أعرابي لابن عم له قدم عليه مكة إن هذه أرض مقضم وليست بأرض مخضم. قال وكل شيء صلب يقضم وكل شيء لين يخضم. الفراء، يقال القضم يدني إلى الخضم. أبو زيد، يقال قد يبلغ الخضم بالقضم. ويقال اخضموا فإنا سنقضم أي سوف نصبر على أكل اليابس. الأموي، النزهة الكثرة من المال أيضا. وأنشد لجميل يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي خاليا قتلوني، وكيف ولا توفي دماؤهم دمي ولا مالهم ذو ندهة فيدوني. الشرح: ذكر قبل هذين البيتين رجالا عزموا على قتله من أجل بثينة وهو غائب عنهم، فإذا رأوه عظموه وأكرموه، ومنعهم هيبتهم له ولقومه أن يقدموا على فعل ما في نفوسهم. وقوله وكيف أراد وكيف يقتلونني، فحذف كما قالوا لا عليك، يريدون لا بأس عليك، وحذفوا لعلم السامع بما يعنون. وهذا منه على طريق التعجب، كأنه قال كيف يرومون قتلي مع شرفي ومحلي وقومي وليس فيهم أحد مكافئ لي فيكون دمه وفاء بدمي. وأراد بقوله ولا توفي دماؤهم دمي أي ليس فيها وفاء به، وجعل الدماء هي الموفية لأن الوفاء يقع بها، ولا هم أغنياء في أموالهم كثرة تسع ديتي، ومالهم مبتدأ وذو ندهة خبره. وفيدوني منصوب على الجواب بالفاء كما تقول لا معروف لك فنشكرك ولا فضيلة فيك فنمدحك. انتهى. أبو زيد: الكثر المال الكثير. قال الشاعر وهو عمرو بن حسان من بني الحارث بن همام: فإن الكثر أعياني قديما ولم أقتر لدن أني غلام. الشرح: يقال أعيا فلانا الشيء إذا اجتهد في حصوله له وظفره به فلم يقع ذلك. يقول: أعياني الغنى أن أظفر منه بما أحب، والإقتار الفقر، والإقتار التضييق وقلة الإنفاق. والمعنى أنه خاطب عازلته على الإنفاق فقال لها: إمساكي وبخلي لا يحصل لي بهما أن أدرك ما في نفسي من المال، لأن المقدار الذي تطلبه نفسي من المال وتنتهي معه شهوتي لا غاية له، وإنفاقي لا يفضي إلى العدم، فلم تأمرينني بجمع المال وأنا لا أبلغ غاية الغنى بالمنع ولا أفتقر بالبذل. والحلق المال الكثير. يقال جاء فلان بالحلق أي المال الكثير. الشرح: قال أبو عبيدة: الحلق خاتم الملك. قال الراجز: خالي الذي أعمل أخفاف المطي فراح بالحلق أصيلال العشي. انتهى. الفراء هو أبو عبيدة. يقال مال دبر للكثير. أبو زيد: أحرف الرجل إحرافا إذا نما ماله. وزاد الفراء: إنه لمركح إلى غنى وإنه لمرز إلى غنى، معناه متكئ على غنى. تعليق: حاشية أبي إسحاق الذي نعرفه لمرزئ بالهمز، وقال رؤبة: أرزى إلى عز كثير مرزي. انتهى. ويقال قد تجبر فلان مالا، وذلك إذا عاد إليه من ماله ما كان ذهب. ويقال قد تجبر الشجر إذا نبت فيه الشيء وهو يابس. ويقال قد جاء بالطم والرم إذا جاء بالكثير. وقال أبو عبيدة: الطم الرطب والرم اليابس. من غير أبي عبيدة يقول: الطم الماء الكثير، والرم ما يترمم من اليبيس، يعني أنه قد جاء بكثير الخير وقليله يجمعه الماء والتراب لأنهما أصل لما في الدنيا. قال: والقنع كثرة المال وكثرة الإعطاء. قال حاتم بن عبد الله الطائي: ولا أعتل في قنع بمنع إذا نابت نوائب تعتريني. الشرح: يقول من يسألني شيئا في الوقت الذي يكون فيه عندي مال لم أطلب علة أمنعه بها ما يلتمسه، بل أعطيه وأرفده وأعينه، تعتريه تأتيه وتنزل به. وقال أبو محجن الثقفي: وقد أجود وما مالي بذي قنع وأكتم السر فيه ضربة العنق. الشرح زعم أنه يجود ويعطي عند المسألة وإن كان ماله قليلا، وأنه يكتم ما عنده من أسرار الناس التي لو اطلع عليها لأدت إلى قتلهم، انتهى. ويقال لمن أخصب وأثرى وقع بالأهيغين أي الطعام والشراب. قال ويقال للذي أصاب مالا وافرا واسعا لم يصبه أحد أصاب فلان قرن الكلأ، وذلك لأن قرن الكلأ أنفه الذي لم يؤكل منه شيء. قال ويقال فلان عريض البطان، يقال له ذلك إذا أثرى وكثر ماله. ويقال فلان رخي اللبب إذا كان في سعة يصنع ما شاء. ويقال جاء بالضح والريح في موضع التكثير، والضح البراز الظاهر وهو ما برز من الأرض للشمس، والتأويل جاء بما طلعت عليه الشمس. ويقال جاءنا بالحظر الرطب والطم الرم. الشرح الحظر الرطب النميمة والكذب، وأنشدوا ولم تمش بين الحي بالحظر الرطب، انتهى. ويقال هو مليء زكاة أي حاضر النقد. ويقال زكأته أي عجلت له نقده. ويقال جاء بالهيل والهيلمان والهلمان. تعليق: قال النيسابوري هذا الحرف يختلف فيه، والأجود الهلمان بتشديد الميم، انتهى. وجاء بالبوش البائش وبدبا دبين ودبا دبيين إذا جاء بالشيء الكثير. الشرح قال أبو محمد قال أبي دبي موضع بالدهناء لين، والجراد يسرأ في الموضع اللين، وبدبي أي جراد كثير، انتهى. أبو زيد يقال عفى المال يعفو عفوا، ووفى يفي وفاء، ونمى ينمي نماء، كل ذلك في السعة والكثرة. قال وسمعت ردادا الكلابي يقول تأبل الرجل إبلا وتغنم غنما. ويقال إن فلانا لفي ضرة مال يعتمد عليه، وذلك أن يعتمد على مال غيره من أقاربه فتلك الضرة. قال وسمعت أبا عمرو يقول رجل مضر له ضرة، ضرة من المال أي قطعة. قال وأنشدني ابن الأعرابي للأشعر الرقبان بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر، وأنت مليخ كلحم الحوار، فلا أنت حلو ولا أنت مر. الشرح هجى الأشعر بذلك رضوان، وكان سبب هذا الهجاء أن رضوان ضافه رجل فبيته ولم يقره، فقال له الضيف من أنت؟ قال أنا الأشعر الرقبان. ثم ارتحل الضيف فنزل بالأشعر الرقبان وهو لا يعرفه، فأحسن قراه وبات عنده بليلة صالحة، فقال له لقد نزلت بالأشعر الرقبان فأساء مبيتي ولم يقرني. فقال له أنا الأشعر الرقبان، فصف لي صفة الذي نزلت به، فوصف له صفة رضوان. وإنما فعل ذلك رضوان ليسب الضيف الأشعر، فاندفع الأشعر يهجو رضوان يقول بحسبك ذما أن يعلم الناس أنك غني لا تجود ولا تقري ضيفا، والمليخ الذي لا طعم له يقول أنت في الرجال كاللحم الغث في اللحوم لا يستطاب ولا يشتهى، انتهى. وحكى أبو عمرو قال يقال لو كان في الهيء والجيء ما نفعه. قال والهيء الطعام والجيء الشراب. الشرح وكان معاذ الهراء ينشد فما كان على الهيء ولا الجيء امتداحيك، انتهى. ويقال لو كان في التخلئ ما نفعه، وهي الدنيا. الأصمعي يقال تأسل فلان مالا أي اتخذ، ومال أثيل أي مؤسل مكسر. قال ساعدة بن جؤية ولا يجد امرأ ولد أجمت منيته ولا مال أثيل. الشرح لا يجدي أي لا يغني عنه ولده ولا ماله عند حضور موته، يريد أن الموت لا يدفعه شيء. وأجمت منيته حضرت، وأجم الأمر وأحم بمعنى حضر وقرب. وأجمت منيته صفة لامرئ، وولد فاعل يجدي، ومال معطوف على ولد، وقد فصل بين المفعول وبين وصفه بالفاعل. وتقدير الكلام ولا يجدي ولد ولا مال أثيل امرأ أجمت منيته. وأصل هذا الفعل أن يتعدى بحرف جر، ولا يجدي ولد عن امرئ، وحذف حرف الجر ويكون نحو قولهم اخترت الرجال زيدا. ويجوز أن يكون من الفعل الذي يتعدى بنفسه تارة وبحرف جر تارة أخرى، كقولك كلتك وكلت لك. وهذان الوجهان حسنان في الكلام، ومثله قول الشاعر بخلت فطيمة بالذي توليني إلا الكلام وقل ما يجديني. انتهى. أبو زيد أصبت من المال حتى فقمت فقما، ويقال فاد له مال يفيد فيدا إذا ثبت له مال، والاسم الفائدة، وهو ما استفدت من طريف مال من ذهب أو فضة أو مملوك أو ماشية. وقال قد استفاد مالا استفادة، وكرهوا أن يقولوا أفاد مالا، غير أن بعض العرب يقول أفاد مالا إذا استفاد. الأصمعي يقال نبت لبني فلان نابتة إذا نشأ لهم نشء صغار. وكذلك من كل شيء، قال والنابت من كل شيء الطريء حين ينبت صغيرا من النبت وغير ذلك من الناس وغيرهم. ويقال جاء يقص الدنيا أي يجرها مجموعة. ويقال أخصب القوم وأحيوا، والحيا مقصور كثرة الغيث. ويقال أرض مرعة وقد أمرعت الأرض ومرعت وأكلأت. وقال الرغد كثرة الغيث ذو الرغد محرك. وكذا هو في عيش رغد، فأما عيش الرغد مغد فبالإسكان. ويقال عيش رفيغ وهو الواسع، وهي الرفاغة والرفاغية. ويقال عيش غرير أي لا يفزع أهله. ويقال هو في عيش رغد، ويقال هو في عيش أغرل. ابن الأعرابي أغرل وأرغل وأغضف وأوطف وأغطف وأغلف إذا كان محصلا. ويقال عيش رغد مغد. ويقال عام غيدان. الفراء يقال عام أزب مخصب. يونس تقول العرب هو رجل مضيع للكثير الضيعة. أبو عبيدة الغيداق الكثير الواسع من كل شيء، يقال سيل غيداق. وأنشد لتأبط شرا حتى نجوت، ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداقي. الشرح الرواة بوالهم بحرارة. قال أبو محمد بن السيرافي الوله عندي حيرة مع فزع أو خوف أو ما أشبه ذلك. وأراد بعدو واله أي بعدو ذي وله، يريد أن فيها ولها كما قيل هم ناصب وسر كاتم. والشد العدو، والقبيض السريع، والقباضة السرعة. قال فأبط شرا هذه القصيدة حين أسرته بجيلة وشدته بالقد، ثم أفلت منها، وله معهم حديث يطول ذكره. انتهى. ويقال هو في سي رأسه من الخير، أي فيما يغمر رأسه من الخير. ويقال ما أحسن أهرة آل فلان وغضارتهم وأثاثهم، أي هيئتهم وحالهم ومتاعهم. وما أحسن رئيهم مثل رعيهم، أي لباسهم، وهو ما رأيت وظهر. وما أحسن أمارتهم، أي ما يكثرون ويكثر أولادهم وعددهم. ومثل ذلك ما أحسن نابتة بني فلان، أي ما تنبت عليه أموالهم وأولادهم. ويقال رجل حسن الشارة إذا كان حسن البزة، ويقال اشتارت الإبل إذا لبست سمنا وحسنا، وهو شارتها أيضا. الأصمعي يقال رجل حسن الجهر يريد به الحسن والنبلة. أبو عبيدة عيش خرم، أي ناعم، وهي عربية. ويقال عيشة رفلة، أي واسعة. أبو زيد الأثاث المال أجمع، الإبل والغنم والعبيد. ويقال أضعف الرجل إضعافا فهو مضعف إذا فشت ضيعته وكثرت. الأصمعي يقال أرتع القوم إذا وقعوا في خصب ورعوا. ويقال إن فيه لغدنا إذا كان فيه لين ونعمة. وفلان في حبرة من العيش، أي في سرور. ويقال أرض بني فلان لا توبي وجبل لا يوبي، أي به نبت لا ينقطع. الشرح قال أبو محمد قال ثعلب لا يوبي من الوباء، ولكن لم أسمعه إلا بلا همز ولم يهمز أوله ولا طرفه، أي لم يهمز الواو ولا الياء، أي هذه الأرض لكثرة كلائها لا توبي الرواد وطلاب الكلأ، أي لا تقطعهم عن إتيانها. ويكون المفعول الذي هو الرواد محذوفا لما في الكلام من الدلالة عليه، وتكون الواو في يوبي مخففة عن الهمزة مثل يؤمنون ونحوه. انتهى. أبو عبيدة يقال إنهم لفي قمأة مثل فعلة، أي في خصب وسعة من العيش ودعة. ويقال تركناهم على سكناتهم ورباعاتهم ونزلاتهم ورباعتهم ومنوالهم إذا كانوا على حالهم، وكانت حسنة جميلة ولا تكون في غير حسن الحال. تعليق: سكنات ونزلات بالكسر، وربيعات بالكسر والفتح، والرباعة القيام بأمر القوم. قال الأخطل: ما في معد فتى يغني رباعته إذا يهم بأمر صالح فعل. انتهى. الباب الثاني باب الفقر والجذب، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الفقر الصفحة 39، وباب ضنك العيش والجذب الصفحة 87، وفي فقه اللغة تفصيل الفقير وأحواله الصفحة 52. قال يونس: الفقير يكون له بعض ما يقيمه، والمسكين الذي لا شيء له. قال الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. الشرح: شكى الراعي إلى عبد الملك بن مروان ظلم السعاة على الصدقات لقومه وجورهم عليهم، وأنهم لم يتركوا للفقير شيئا. والفقير لا يجب عليه في المقدار الذي يملكه صدقة ولا سبيل عليه للسعاة. وقوله وفق العيال، أي ما يكفي عياله. وحلوبته يراد به ما فيه لبن يحتلب، ويقال ما لفلان حلوبة ولا ركوبة، أي ناقة يحتلبها وناقة يركبها. وقوله لم يترك له سبد، أي لم يترك له شيء. وهذه كلمة تستعمل في النفي إذا عبر عن الإنسان وأخبر عنه أنه لا يملك شيئا، قيل ما له سبد ولا لبد، بمعنى ما له شيء. والسبد من الشعر واللبد من الصوف ثم اتسع فيه. انتهى. قال وقلت لأعرابي أفقير أنت أم مسكين؟ فقال لا والله بل مسكين. قال أبو زيد ومنهم المقتر وهو المحوج والمقل وهو الإقتار والإقلال والإحواج وهو شيء واحد وهو من الفقر وفيهن بقية من نشب لا يغمره ولا يغمر عياله. ويقال للمقتر إن به لخصاصة والمخل مثل المقتر يقال أخل يخل إخلالا والاسم الخلة والمعوز قريب من المخل وهو أسوأهما حالا يقال أعوز يعوز إعوازا والاسم العوز. ويقال في الفاقة إنه لمفتاق وإنه لذو فاقة وفي الحاجة إنه لمحتاج وإنه لذو حاجة وإنه لمسكين وليس فيها فعل. وحكى الفراء هو يتمسكن لربه. ومنهم المعدم يقال أعدم يعدم إعداما الاسم العدم. ومنهم الصعلوك وهو الذي ليس له شيء وليس فيها فعل وحكى غيره تصعلك. ويقال إن به لفاقة وإنه لذو فاقة وإن به لخصاصة وإنه لذو خصاصة. ومنهم السبروت وهو مثل الصعلوك وامرأة سبروتة قال وسمعت بعض بني قشير يقول رجل سبريت في رجال ونساء سباريت. ومنهما الكانع وهو الذي ينزل بك بنفسه وبأهله طمعا في فضلك يقال كنعت أكنع كنوعا. ورجل كانع إذا خضع. والمكنع الذي قد تقفعت أصابعه من غل أو ضرب. الشرح الكانع الذي يضم يديه للمسألة وأنشد الأكف الكوانع أي المضمومة للمسألة انتهى. أبو زيد ومنهم الفقير المدقع وهو الذي لا يتكرم عن شيء أخذه وإن قل. وأدقع فلان إلى فلان في الشتيمة وفي أي فعل ما كان وأدقع له. قال الأصمعي المدقع الذي لصق بالدقعاء وهي التراب. أبو زيد ومنهم القانع وهو الذي يتعرض لما في أيدي الناس. يقال قد قنع فلان إلى فلان قنوعا وهو ذم وهو الطمع حيث كان. الأصمعي القانع السائل والقنوع المسألة. قال الشماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. الشرح إصلاح المال في هذا الموضع الاقتصاد في النفقة وترك الإسراف. والمفاقر بمعنى الفقر لا واحد له من لفظه. وقيل واحده مفقر. ومال مبتدأ وأعف خبره. واللام للتوكيد كما تقول لزيد قائم ولعمر ذاهب. ويصلحه فعل في موضع الحال. وفي هذا الكلام حذف وتقديره في الأصل لإصلاح مال المرء أو لإصلاح المرء ماله أعف من القنوع وهو الذي يوجبه معنى الكلام. ومثله الثياب أصلح من العري أي لبس الثياب. والمنزل أحمد عاقبة من التصرف يريد لزوم المنزل. ومثله في الكلام كثير. وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. وتقدير الحال لإصلاح المرء ماله إذا كان مصلحا له هو أعف من القنوع. ومصلحا منصوب على الحال والعامل فيه كان. وكان في هذا الموضع تامة لا تحتاج إلى خبر. ومثله قول الشاعر ما الماء منحدرا من فرع رابية يوما بأسرع من غاو إلى غاو تقديره إذا كان منحدرا. وكذلك قولهم شربك السويق ملتوتا معناه إذا كان ملتوتا ولهذا نظائر. وقوم من النحويين يذهبون إلى أن يصلحه صلة وهذا خطأ عند البصريين انتهى. أبو زيد ومنهم المملط وهو بمنزلة الصعلوك. المملط والمبلط بالباء. الأصمعي المملق الفقير، والضريك الفقير، والمعصب الذي يتعصب بالخرق من الجوع. قال أبو عبيدة: المعصب الذي عصبت السنون ماله، والمسيف الذي قد ذهب ماله، يقال أساف يصيف إسافة، والسواف الموت، والمعتر الفقير الذي يعتر بك ويتعرض، وإنه لمخف ومخفق وقد أخفق وأخف، ويقال قد ألفج بالأرض إذا لزق بالأرض، إما من كرب وإما من حاجة. قال عبد مناف بن ربع: ألا رب داع لا يجاب ومدع بساعة أعواء وناج موائل، وآخر عريان تعلق ثوبه بأهداب غصن مدبرا لم يقاتل، ومستلفج يبغي الملاجئ نفسه يعوذ بجنبي مرخة وجلائل. الشرح: أعواء اسم موضع، والمدعي الذي يقول أنا ابن فلان إذا حارب، والموائل الذي يطلب أن ينجو، والأهداب أطراف الأغصان، والمرخة شجرة معروفة والجمع مرخ، والجلائل جمع جليلة وهي الثمامة وهو ضرب من الشجر. وصف حربا كانت بين طائفتين من بني هذيل وطائفة من بني سليم في يوم يقال له يوم المطاحل ويقال له يوم أنفعال، فهربت سليم وقتل أكثرهم. يقول: منهم من قتل ومنهم من هرب وعدا، فتعلقت ثيابه بأغصان العظاء وهو الشجر الذي له شوك، ومنهم من لصق بالأرض في أصول الشجر لئلا يراه أحد. انتهى. وقال أبو عبيدة: الملفج الذي قد أفلس وغلبه الدين. قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أيدالك الرجل امرأته، أي أيماطلها بمهرها؟ فقال: نعم إذا كان ملفجا. وقال أبو يوسف: وسمعت أبا عمرو يقول ملفج بالفتح. قال: وجاء بالحديث أطعموا ملفجيكم بالفتح. قال أبو عبيدة: يقال عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. الأصمعي: الزامك المجهود الذي يزمق في مكانه فلا يبرح. قال ثعلب: يكون الزامك غير مجهود. أبو زيد: يقال أكد الرجل فهو مكد، وهو الذي لا يثوب له مال ولا ينمي، ويقال أكد الرجل إذا حفر فامتنعت عليه الأرض غلظا، وأكد الغار فهو مكد إذا امتنع فلم يطيقوه ولم يجدوا فيه شيئا، ويقال أبلط فهو مبلط، وقال بعضهم أبلط فهو مبلط وهو الهالك الذي لا يجد شيئا. قال الأصمعي: أبلط إذا لزق بالأرض، والبلاط الأرض الملساء. أبو زيد: المصرم المقارب المقل نحو المخف، يقال أصرم الرجل، ويقال جحد الرجل جحدا وهو القليل الخير، وأرض جحدة وهي اليابسة التي ليس فيها خير. الأصمعي: يقال أمعر الرجل إمعارا إذا ذهب ماله، ويقال ما أمعر من أدمن الحج والعمرة، أي ما أفلس. قال أبو عبيدة: ورد رؤبة ماء لعقل وعليه فتية تسقي صرمة لأبيها، فأعجب بها فخطبها فقالت: أرى سنا، فهل من مال؟ قال: نعم، قطعة من إبل. قالت: فهل من ورق؟ قال: لا. قالت: يا لعقل، أكبرا وإمعارا؟ فقال رؤبة: لما ازدرت نقدي وقلت إبلي، تألقت واتصلت بعقلي، خطبي وهزت رأسها تستبلي، تسألني عن السنين كم لي؟ فقلت: لو عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطح لي، والصخر مبتل كطين الوحل، كنت رهين هرم أو قتل. الشرح: ازدرت نقده رأته قليلا، والنقد الدراهم، وتألقت تلونت وتغيرت. ويجوز أن يريد تنكرت وتخبثت من قولهم امرأة إلقة للخبيثة الصخابة المنكرة. ويجوز أن يكون من قولهم تألق البرق أي لمع، يريد أنه لما ذكر لها ما ذكر أنكرته وتعجبت منه فلوحت بثوبها إلى من يقرب منها وقالت يا لعكل، تستغيث بهم ليحضروا فيسمعوا ما تكلم به. والاتصال أن يعتزي الرجل إلى قبيلته. وخطبي فاعل اتصلت، وفي تألق الضمير على شريطة التفسير. ويجوز أن يكون خطبي فاعل تألقت، وفي اتصلت ضمير يرجع إليها، وهذا على إعمال الفعل الأول، والوجه المتقدم على إعمال الثاني. انتهى. والخطب المرأة المخطوبة، والرجل أيضا خطب. وتستبلي تنظر ما عندي كأنها تهزأ به. يقال بلوت ما في نفس فلان أي استطلعته وعرفته. وقوله زمن الفطح لي أي زمن كانت الحجارة رطبة. انتهى. ويقال خف معر لا شعر عليه. ويقال معر رأسه إذا ذهب شعره. ويقال أمعر الرجل إذا ذهب ما في يديه. أبو زيد. يقال زمر فلان يزمر زمرا، وقفر فلان يقفر قفرا، وهما واحد، وذلك إذا قل ماله. الأصمعي. يقال فلان في الحفاف أي في قدر ما يكفيه. ويقال بذ الرجل يبذ بذاذة، وهو رجل باذ، وذلك إذا رست هيئته وساءت حاله. تعليق. عن أبي عمر يبذ ها هنا بالفتح لا غير. انتهى. ويقال فلان يبعث الكلاب من مرابضها يعني في شدة الحاجة يثيرها. أبو عبيدة. يقال بهصله الدهر من ماله أي أخرجه منه. وكذلك بهصلت القوم أي أخرجتهم من أموالهم. ويقال في عيش بني فلان شظف أي يبس وشدة، وقد شظفت يده إذا خشنت. ويقال ترب الرجل فهو ترب إذا لزق بالتراب، وإذا دعوت عليه قلت تربت يداك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك. لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه بذهاب ماله، ولكنه أراد المثل ليرى المأمور بذلك الجدة، وأنه إن خالف فقد أساء. قال ابن كيسان المثل جرى على إن فاتك ما أغريتك بأخذه استقرت يداك إليه، لأن قولك عليك كذا إغراء به وبلزومه، أي فلا يفتك، كأنه قال تربت يداك إن فاتك، وهذا من الاختصار الذي قد عرف معناه. أبو زيد. يقال نفق ماله ينفق نفقا إذا نقص وذهب وقل. ويقال نفقت نفاق القوم وهي جمع نفقة. ويقال أرمل الرجل إرمالا وأنفق إنفاقا. وأقوى إقواء إذا ذهب طعامه في سفر أو حضر. ويقال أقفر الرجل إقفارا إذا بات في القفر فلم يأوي إلى منزل ولم يكن معه زاد. الأصمعي. يقال بات فلان القواء يا هذا، يريد بات في القفر. وبات الوحش الليلة، فلا أدري كيف سمعته أبات في القفر مستوحشا أم بات وحشا من الجوع. ويقال أقفر فلان منذ أيام إذا أكل طعامه بلا أدم، وهو القفار. تتمة باب الفقر والجذب. يقال أكدى الرجل إذا ذهب ماله، وأنشد الفراء وابن الأعرابي للبيد فإن تك ذاعر رست قواها، فإني واثق ببني زياد كذي زاد متى ما يكد منه فليس وراءه ثقة بزاد. شرح. ذاعر وبنو زياد حيان من بني الحارث بن كعب. والقوى طاقات الحبل، الواحدة قوة. ورثت أخلقت، يقول إذا كانت زائر قد ضعفت الأسباب التي بيننا وبينها من ذمة فإني واثق بما بيننا وبين بني زياد. وكانت بنو الحارث أسرت حنظلة ابن الطفيل العامري يوم سيف الريح، فذم لبيد بني زاعر وأثنى على بني زياد ليطلقوا حنظلة. يقول: أنا في ثقتي ببني زياد كرجل معه زاد لا يملك غيره، فهو محافظ عليه شديد الظن به. وفي يقد ضمير يعود إلى كذي، هكذا ظاهر كلام يعقوب، انتهى. قال أبو زيد: يقال أنفض القوم إنفاضا إذا ذهب طعامهم من اللبن وغيره. ويقال في المثل: النفاض يقطر الجلب، يقول إذا أنفض القوم قطروا إبلهم تقطيرا التي كانوا يظنون بها فجلبوها للبيع. ويقال للرجل ولولده إذا كانوا محتاجين: هم أرملة وأرامل وأراملة ورجل أرمل، والعلقة من العيش الذي يتبلغ به. ويقال في مثل: ليس المتعلق كالمتأنق، يقول: ليس من عيشه قليل يتعلق به كمن عيشه لين يختار منه ما يشاء. ابن الأعرابي: يقال تكفيه غفة من العيش وهي البلغة. قال ثابت: قطمة العتكي، وهو من شعراء خراسان وفرسانهم، وإنما لقب قطمة لأن عينه أصيبت في بعض الحروب فحشاها بقطمة ونسب إليها. وهجاه بعضهم فقال: لم يعرف الناس منه غير قطنته، وما سواها من الأحساب مجهول. قال ثابت: قطمة العتكي: لقد علمت وما الإسراف من طمعي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. لا خير في طمع يدني إلى طبع، وغفة من قوام العيش تكفيني. الشرح: قوام العيش المعنى الذي به يقوم ويستوي. والطبع تدنس العرض وتلطخه. يقول: إذا كانت البلغة من العيش تكفيني فلا وجه لطمعي في الشيء الذي الطمع فيه عيب مع الغنى عنه، انتهى. قال أبو عبيدة: يقال قوم عمارطة واحدهم عمروط، وهم الصعاليك الذين ليست لهم أموال. الأصمعي: يقال موت لا يجر إلى عار خير من عيش في رماق، أي قدر ما يمسك الرمق. ويقال هذه نخلة ترامق بعرق، أي لا تحيا ولا تموت. ويقال للحبل إذا كان ضعيفا أرماق، وقد رماق يرماق ارميقاقا. أبو زيد: ما له أقذ ولا مريش إلا قذ السهم الذي ليس عليه ريش، والمريش الذي عليه ريش. ويقال ما لفلان هلع ولا هلعة، أي ما له جدي ولا عناق. الأصمعي: ما له سعنة ولا معنة، وما له سارحة ولا رائحة، وما له عافطة ولا نافطة. النافطة العنز، والعافطة الضانية. عفط إذا ضرط، وما له هارب ولا قارب، وما له حانة ولا آن، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له هبع ولا ربع، فالهبع ما نتج في الصيف والربع ما نتج في الربيع، وما له زرع ولا ضرع، وما له سبد ولا لبد، وما له دار ولا عقار، وما له ساغية ولا راغية، الساغية من الغنم والراغية من الإبل. أبو عبيدة: قدم فما جاء بهلة ولا بلة، هلة أي فرج، وبلة أي بأدنى بلل من الخير، وبهلة ولا ببلة، وفي حاشية هلة وبلة بالفتح فيهما. الأصمعي: هلك نصاب إبل بني فلان، أي هلكت إبلهم فلم يبق إلا إبل استطرفوها. الفراء يقال شسع مال وهو القليل، وجزل مال مثله. أبو عبيدة يقال ما بقيت لهم عبقة مفتوحة الباء، أي ما بقيت لهم بقية من أموالهم. أبو زيد يقال ذهبت ماشية فلان وبقيت له شلية، وجماعها الشلايا، ولا يقال إلا في المال. الأصمعي يقال عسرنا الزمان، أي اشتد علينا، ويقال أصابنا من العيش ضفف وحفف وقشف ووبد، كل هذا من شدة العيش. والماء المضفوف الذي قد كثر عليه الناس ومن يشربه. ويقال فلان مسمود إذا سئل فلم يبق عنده فضل، ويقال هو مشفوه إذا كثر عليه من يسأله وسئل فلم يبق عنده فضل. وقال أبو عبيدة جاء في الحديث لا يترك في الإسلام مفرج، والمفرج المغلوب المحتاج، أي لا يترك في أخلاق المسلمين حتى يوسع عليه ويحسن إليه. قال ثعلب المفرح بالحاء غير المعجمة، الفقير المحتاج، وبالجيم الذي لا عشيرة له. قال أبو عمرو يقال أتاهم على ضفف، وذلك إذا قل ذات أيديهم وكثر عيالهم. قال ويقال بنو فلان في وبد من عيشهم، وفلان في وبد أي في ضيق وكثرة عيال وقلة مال. ويقال الحور بعد الكور، أي القلة بعد الكثرة. الأصمعي ومثل تقوله العرب العنوق بعد النوق، يقول أتقلل بعدما كنت تكثر، وتصغرني بعدما كنت تعظمني. وإذا دعا الرجل على الرجل قال ألقى الله في ماله النقيصة، ويقال قد خوع مال فلان إذا أخذ منه فنقص، ويقال بقي من ماله عناص، أي أذهبه وأفسده، أي ذهب معظمه وبقي منه نبذ. قولهم خوع مال فلان أصله من الخوع. تعليق الخوع وهو سعال يكون في صدره فيخوع منه أي يتفل. انتهى. ويقال أسحت الرجل ماله إسحاتا، وهو استئصالك كل شيء. الأصمعي المجرف الذي قد ذهب ماله، والمجلف الذي قد ذهب أكثر ماله. ويقال بلغ نسيس فلان أي جهده، ويقال استحصف علينا الزمان أي اشتده. والأصمعي هم في شظف من العيش أي شدة، وقد شظفت يده إذا خشنت، وهو في رتب من العيش أي غلظ، وهو ببيئة سوء وبجيئة سوء أي بحال سوء، وكذلك بكينة سوء. وتقول عيش مزلج أي مدبق لم يتم. أبو زيد يقال خوت النجوم تخويخيا، وأخلفت إخلافا إذا أمحلت فلم يكن بها مطر، فذلك الخي بالخاء والإخلاف. قال كعب بن زهير دربوا كما دربت أسود خفية، غلب الرقاب من الأسود ضواري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للضائفين النازلين مقاري. الشرح ويروى وهم إذا خوت النجوم وأمحلوا دربوا اعتادوا لكثرة لقائهم الحروب ومدافعتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدح بذلك الأنصار. والمقاري جمع مقراء، وهو الذي يكثر قرى الضيف. ويروى للطائفين أي هم شجعان في الحرب وأجواد في المحل. انتهى. ويقال هذه أرض فل وأراضون أفلال، وهي التي لم يصبها مطر. وأرض خطيطة وأراضون خطائط إذا لم يصبها مطر وأجدبت. الأصمعي هي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين، ويقال أرض جدب وأرضون جدوب، وأرض محل وأرضون محول، وأرض مجدبة وأرض ممحلة. الأصمعي يقال أصابتهم الضبع يعني السنة الشديدة. قال عباس بن مرداس: أبا خراشة إما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع تأبى رفاعة مولاها وأنفسها أن يسلموني ولا يسطاع ما منعوا. الشرح: أبو خراشة كنية خفاف ابن ندبة، وندبة أمه وهي أخيذة من بني الحارث بن كعب. ويروى: أما أنت ذا نفر، يقول إن كنت في عدد من أهل بيتك فإن أهلي لم يموتوا بالجوع، ورفاعة قوم العباس بن مرداس، ومولاها حلفاؤها ومن انضم إليها. انتهى. قال: وقد كحلتهم السنون إذا اشتدت عليهم. قال مسكين الدارمي: لسنا كأقوام إذا كحلت إحدى السنين فجارهم تمر، مولاهم لحم على وضم ينتابه العقبان والنسر. الشرح: أي لسنا كقوم إذا أصابتهم السنة وثبوا على جيرانهم وأخذوا أموالهم فكان عندهم كالتمر. انتهى. قال سلامة بن جندل: قوم إذا صرحت كحل بيوتهم عز الأذل ومأوى كل قرضوب. الشرح: كحل اسم علم للسنة الشديدة المجدبة، والقرضوب الفقير، وصرحت استبانت ووضحت. يمدح بذلك قومه بني سعد بن زيد مناة بن تميم، ويزعم أن الذليل يعز إذا جاورهم، والفقير يستغني. وكحل فاعل صرحت، وبيوتهم مبتدأ، وعز الأذل خبره. ويقال أرض بني فلان سنة إذا كانت مجدبة، وأرضون سنون جدبة، وقد أسنت القوم. والأزل الشدة، يقال أزله يأزله أزلا إذا ضيق عليه. قال زهير: إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهر الناس أنيابها عصل، تجدهم على ما خيلتهم إزاءها وإن أفسد المال الجماعات والأزل. الشرح: الأزل الضيق، والمضرة فيها ضرر وأذى، والضروس الناقة السيئة الخلق، فجعلها في هذا الموضع صفة للحرب، تهر الناس تجعلهم يكرهونها. وعصل معوجة، وقوله على ما خيلت أي على ما شبهت، كأنه قال على التخيل والتشبيه، يريد على اشتباهها، أي أنها ملتبسة لا يعرف كيف يؤتى لها ومن أي الجهات يقصد إلى إصلاحها، فكل جهة منها يخيل إلى الناظر فيها مثل ما يخيل إليه في غيرها من جهاتها. وتجد في هذا الموضع بمعنى تعلم، والمفعول الأول هو الضمير المتصل بتجد، والمفعول الثاني جملة وهي هم إزاءها، هم مبتدأ وإزاءها ظرف وهو خبرهم، والجملة في موضع المفعول الثاني. ويجوز أن يكون هم توكيدا للمفعول الأول المتصل بالفعل، وإزاءها المفعول الثاني. ومثله ظننتك أنت قائما، والوجه الأول أجود، وتجدهم جواب إذا وقد جزمه للضرورة. وإذا يجزم ما بعدها في الشعر، والوجه الرفع. ويقال فلان إزاء مال إذا كان يقوم بمصلحته ويحسن إليه. وبنو فلان إزاء لقومهم، أي إذا نزل بهم أمر كانوا هم الذين يكفون عشيرتهم ما أهمهم. والجماعات جمع جماعة، وهو أن يجتمع الحي في مكان واحد ولا تخرج إبلهم إلى الرعي للخوف عليها. انتهى. قال: ويقال أصابت بني فلان جلبة شديدة، أي سنة شديدة، والشصاصاء اليبس والجفوف. أبو عمرو: الأشصاب الشدائد، واحدها شصب، وقد شصب يشصب، واللزبة والأزمة الشدة، يقال أصابتهم أزمة منكرة. الأصمعي: أزمت أزامي يا هذا مخفوط. وأنشد للجعدي: فكان هو الشفاء فبرزته صنيع الجسم رابية الحزام، تقد الجري منقبضا حشاها كشاة الربل ترمى بالسهام، أهان لها الطعام فلم تضعه غداة الروع إذ أزمت أزامي. الشرح: ذكر رجلا هرب منهم يقول: لو أخذناه لاشتفينا بأخذه، فبرزته أي أخرجته من جملة الناس وسبقت به فرس صنيع الجسم ورابية الحزام. ورابية الحزام، رابية موضع الحزام، يعني أنها غليظة الوسط، تقد الجري أي إنها تسرع فكأنها تقطع لشدة جريها الأرض. وقوله منقبضا حشاها يعني أنها قباء. وشاة الربل الظبي الذي أكل الربل فاشتد جسمه، والربل ضروب من الشجر تنبت بندى الليل. انتهى. قال: والسنة الشهباء البيضاء من الجدب لا ترى فيها خضرة. وقال ابن الأعرابي: الشهباء التي ليس فيها مطر، ثم البيضاء، ثم الحمراء. فالشهباء أمثل من البيضاء، والحمراء شر من البيضاء، ولا ترى فيها خضرة. ويقال سنة غبراء وكهباء وقتماء، والكهبة الكدرة في اللون. حاشية: قالوا الشهباء التي فيها يابس ورطب. قالوا كهبة وقهبة. والفحمة أن يخرجوا من البدو إلى الأمصار. وأنشد: فإنا غدا إلا نجد بعض زادكم، نفئ لك زادا أو نعدك بالأزم. انتهى. ويقال عام أرمل في قلة المطر، وعام أبقع أن يقع فيه المطر في مواضع، وأخرج وأشهب، كل هذا دون الخصم. الفراء يقال عام أرشم ليس بذاك. أبو عمرو: البوازم الشدائد واحدتها بازمة. قال ابن هرمة: ونحن الأكرمون إذا غشينا، عياذا في البوازم واغترارا. تعليق: يمدح قومه يقول: نحن إذا غشينا الأضياف المجتدون في سن المحل نعطي ونتفضل. وعياذا مصدر منصوب بإضمار فعل تقديره عيذ بنا عياذا واغتررنا اغترارا، والاغترار التعرض للمعروف. انتهى. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: سنون حرامس شداد مجدبة واحدتها حرمس. الأصمعي: الفحمة لهوة من أمر عظيم يصيب الناس، يقال أصابت الناس فحمة أي جدب. ويقال إنه لذو قحم عظام، ويتقحم في الأمور العظام يدخل فيها من خير وشر. والتحوط السنة الشديدة، ويقال تحيط أيضا. قال أوس بن حجر: والحافظ الناس في تحوط إذا لم يرسلوا خلف عائذ ربعا. الشرح: لم يرسلوا خلف عائذ ربعا أي أنهم ذبحوا أولاد النوق خشية من الجدب ليتوفر اللبن عليهم وعلى ضيوفهم، والعائذ التي معها ولدها. وقيل إنهم يسطون على الناقة إذا خافوا الجدب، يكرهون أن يجتمع عليها الجدب والنتاج. والسطو أن يدخل الرجل يده في حياء الناقة يستخرج ما في رحمها. ويكون المعنى في قوله: إذا لم يرسلوا تحت عائذ ربعا، إذ لم يكن لهم ربع يرسلونه تحت عائذ، ليس أن ثم ربعا لم يرسل. ذكر أوس هذا البيت في قصيدة يرثي بها فضالة ابن كلدة الأسدي. انتهى. ويقال أزمتهم السنة تأزمهم أزما إذا دقتهم وطحنتهم، ويقال سنة حصاء لا نبت فيها، وامرأة حصاء أي لا شعر عليها. الباب الثالث باب الجماعة. راجع باب الجماعة من الناس في الألفاظ الكتابية الصفحة 74 بعد 200، وفي فقه اللغة الباب 21 في الجماعات وترتيبها وتفصيلها الصفحة 17 بعد 200. أبو زيد: القبيل الثلاثة فصاعدا من قوم شتى وجماعه القبل، والقبيلة من بني أب واحد وجماعها القبائل، والنفر والرهط ما دون العشرة من الرجال، والعصبة من العشرة إلى الأربعين، والعدفة ما بين العشرة الرجال إلى الخمسين، والجمع عدف، والكرس الكثير من الناس. الأصمعي: جاءتنا زمزمة من بني فلان وصمصمة أي جماعة، قال بعض بني أسد: إذا تدانا زمزم لزمزم من وبرات هذرات الألحم رفعنا أمثال النسور الحوم. الشرح: من الإبل أي من جماعة من الإبل، والهذرات الكثيرة اللحوم، والوبرات الكثيرة الأوبار، وأمثال النسور يعني أذناب يعني أذنابها، وشبه ما على جانب كل ذنب من أذنابها بجناحي نسر، والحوم التي تبسط أجنحتها وتدور على الموضع الذي فيه ماء أو غيره مما تريد أن تنقض عليه. انتهى. وقال السهم بن حنظلة الغنوي: تحمي غني أنوفا لا تذل ولا يحمي معاديهم أنفا ولا ذنبا، وحال دوني من الأبناء زمزمة كانوا الأنوف وكانوا الأكرمين أبا. شرح: يعني بالأبناء باهلة، والأنوف هم السادة المتقدمون، وأبا منصوب بالأكرمين على وجهين، أحدهما مفعول منقول عن الفاعل كما تقول الحسن وجها، والوجه الآخر أن ينصب على التمييز. الأنباري: الأبناء في بني تغلب، والأبناء من تميم، والأبناء باليمن أولاد الفرس، بها يقال لهم الأبناء. انتهى. قال: ومثله الصبة والأزفلة والثبة والزرافة. قال أوس بن حجر: والفارسية فيكم غير منكرة، فكلكم لأبيه مبغض شنف، فابغوا فكيهة وامشوا حول قبتها مشي الزرافة في آباطها الحجف. الشرح: يهجو بذلك بني سعد بن مالك بن ضبيعة وعوف بن مالك وعمر بن مالك، والشنف والمبغض واحد، وفكيهة بنت قتادة ابن مشنوء من بني قيس بن ثعلبة، وأراد بالفارسية الملة الفارسية يعني المجوسية، مشي الزرافة أراد أنهم يجتمعون على الفواحش كما يجتمعون للغزو والذب عن الحريم، والحجف الترسة. انتهى. قال: والعماعم الجماعات، يقال قوم عماعم، قال: ولا أعرف لها واحدا. قال العجاج: سالت لنا من حمير العماعم. الشرح: ويروى سارت، يذكر ما كان بين ربيعة ومضر من المربد بالبصرة، وكانت الأزد وقبائل اليمن مع ربيعة، وكانت ربيعة واليمن متحالفين على مضر. انتهى. قال: واحد العماعم عم، ويقال عدد قماقم أي كثير، وقماقم، ويقال حي حاذر أي مجتمع كثير، والعم الجماعة. قال المرقش: لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم، والعدو بين المجلسين إذا آد العشي وتنادى العم. الشرح: دع الله ألا يبعد عنه أن يتحزم بالسلاح وأن يغير على الناس، والخميس الجيش، وقوله نعم أي هذا نعم فأغير عليه، وحذف هذا وهو مبتدأ وخبره نعم، والعدو معطوف على التلبب، وآد العشي مال وتنادوا تجالسوا في الندي. انتهى. قال: وإذا بلغ الحي أن ينفرد في الغارة وحده فلا يحلب أن يعان، فهو رأس، يقال بنو فلان رأس عظيم. قال عمرو بن كلثوم: برأس من بني دسم بن بكر ندق به السهولة والحزونة. الشرح: الحزن والحزم الغليظ من الأرض، والسهل اللين، وجمعه سهولة وسهول. ندق أي نثير بكثرة هذا الجيش السهل، ونسهل الحزن. والباء في صلة فعل مذكور في بيت قبل هذا البيت، وبنو جشم قبيلة من تغرب. انتهى. قال: والعمارة الحي العظيم يقوم بنفسه، والكرش معظم القوم، والجمع كروش، ويقال بنو فلان كرش للقوم أي معظمهم. وأنشد للفضل بن العباس اللهبي: وأفأنا السبية في كل حي، وأقمنا كراكرا وكروشا، وافتتحنا مدائن الملك كسرى، واستبينا النبيط والأحبوشا. التعليق: الكراكر الجماعات الواحدة كركرة، والسبي جمع سبي، والأحبوش الحبش، ويقال للجماعة أحبوش، والنبيط النبط، يفخر بما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكسرى منصوب على البدل، وفي الكلام حذف تقديره مدائن المال مدائن كسرى، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامة. انتهى. قال: والكركرة الجماعة أيضا. قال ابن مقبل: نحن المقيمون لم تبرح ضعائننا، لا نستجير، ومن يحلل بنا نجري، منا ببادية الأعراب كركرة إلى كراكر بالأمصار والحضر. الشرح: يقول: إذا فزع الناس وخافوا أقمنا في دارنا، ولم نحرز نساءنا في موضع غير موضعنا، ثقة بأنفسنا أننا نحميهن ونمنعهن، ولا نستجير بأحد، ويستجير بنا الخائف. ثم قال: منا ببادية الأعراب، يصف كثرة قومه وانتشارهم بالبداوة والحضارة، وإلى بمعنى مع. انتهى. قال: وراح القوم جماعتهم. أبو عبيدة: الزعانف الأحياء القليلة في الأحياء الكثيرة. قال: والأورم الجماعة، يقال: ما أدري أي الأورم هو، يقال: مررت بإضمامة من الناس، أي جماعة من قوم ينضم بعضهم إلى بعض. والوضيمة القوم ينزلون على القوم وهم قليل، ويقال في الدار كثار من الناس إذا أخبرت عن كثرتهم وعددهم. أبو عمرو: الهلاساء ممال أكثر من الوضيمة، واحدتها هلساءة، والشعب والشعوب للجميع القبيلة، والعمارة الحي العظيم، والحصى العدد الكثير. قال: باب الجماعة. قال الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصا، وإنما العزة للكافر. الشرح: قال: وأصل ذلك أنه مثل الحصى، ويروى: ولست بالأكثر منه حصى، ويروى: ولست في الأكثر. ومن في قولك منهم ليست في صلة الأكثر، لأن باب أفعل من كذا متى دخلت عليه الألف واللام لم تتصل به من، تقول: زيد أفضل من عمر، وزيد الأفضل، ولا تقول: زيد الأفضل من عمر. وحصن منصوب بالأكثر، كما تقول: عبد الله الأحسن عملا، والأفضل أبا. ومنهم متصل بشيء محذوف مقدر، كأنه قال: أغنى منهم أو أزيد منهم وما أشبه ذلك، وهو يقرب من قول من قال منهم تقديره التقديم، كأنه قال: لست منهم بالأكثر حصن. والكاثر اسم الفاعل من قولك: كاثرني الرجل فكثرت، أي كان قومي أكثر من قومه، ومستقبله أكثر، والاسم منه كاثر، يخاطب بذلك علقمة بن علاثة يقول: لست بكاسر عامر بن الطفيل، وإنما عامر أكثر منك حصن، وكانا حين تناثرا مع كل واحد منهما شعراء، وكان الأعشى مع عامر والحطيئة مع علقمة. انتهى. قال: والقبص العدد الكثير، والزجلة القطعة من كل شيء وجمعها زجل، والحزقة القطعة من كل شيء وهي الحزيقة أيضا. أبو زيد: الزمزمة الخمسون أو نحوها من الناس والإبل والغنم. أبو عمر: إنه لفي وضمة من الناس أي في جماعة. قال: وقال النفيلي: إن لفي جفيره لوضمة من نبل. أبو عمر: وضمة فيهما محرك. أبو زيد: الشكائك الفرق الواحدة شكيكة. الأصمعي: الصتيت الفرقة، ويقال تركت بني فلان صتيتين أي فرقتين. أبو عمر: الأكاريس الأصرام من الناس واحدها كرس، والفئام الجماعة من الناس. قال الشاعر: وهو رجل من اليهود: وأشعث غره الإسلام مني، لهوت بماله ليل التمام، فأعبث في منازله ويضحي على جرداء لاحقة الحزام، كأن مجامع الربلات منها فئام يدلفون إلى فئام. الشرح: غره الإسلام أي أظهرت له أني مسلم، فأمنني واطمأنت نفسه إلي بحسن اعتقاده في المسلمين. أراد أن هذا الرجل خرج إلى الغزو فهو يضحي على القتال وركوب الخيل، وهذا الشاعر قد أفسد ماله، وذكر أن فخذي هذه الفرس الجرداء أي القصيرة الشعر سمينتان تموجان، إذا مشت يقبل باطن كل فخذ على باطن الأخرى، فكأنما إذا تحركتا جماعة تدلف إلى جماعة. والدلف مشي متقارب الخطو، ولاحقة الحزام أراد أنها قد ضمر بطنها حتى التقت حلقتا الحزام. انتهى. قال أبو زيد: الهلساءة ممدودة، والهدفة والرسدة واللبدة، كل ذلك الجماعة من الناس الكثيرة. والرسدة هم المقيمون، وسائرهم يقيمون ويضعنون. ويقال: أتانا دهم من الناس أي عدة من الناس كثيرة. أبو عبيدة: الثكن الجماعات. وقال: يحشر الناس على ثكنهم أي على جماعاتهم. قال: والحفدة والأعوان والخدم. ويقال: ما أدري أي الورى هو أي أي الخلق هو، ومثل ذلك أي الطهم هو، وأي الطمش هو، وأي البرنساء هو، وبعضهم يقول البرناساء، وأي الطبل هو، وأي الطبن هو. الطبن الواحدة طبنة الكعب. قال ثعلب: الطبن محرك مفتوح في الناس، والسدر جميعا بالفتح والتحريك، والطبن بالكسر والتسكين، ما يجيء فوق الماء من الغثاء. تمت. وأي الدهدأ هو، وأي الزرى، وأي البرى هو، وأي الورى هو، وأي الترخم هو، وأي من لقط الحصى هو، وأي من وجز الجلد هو أي من مرن الجلد. قال: وفي الحديث: لا تمثلوا بناقة الله أي بخلق الله. حاشية: في نسخة بنامية الله. انتهى. الفراء: ما أدري أي خالفة هو، وأي الخوالف هو، وأي النخط هو، وأي الهوز هو، وأي الأورم هو، وأي ولد الرجل هو، يعني آدم عليه السلام. ويقال: ما أدري أي الجراد عاره أي أي الناس أخذه. الأصمعي: يقال جاء فلان في غير عين أي في غير جماعة. قال جندل الطهوي: أمرتهم أمرهم بما هو أن ليلجأوا من هدفي إلى فنن، إلى زرى دفء وظل ذي سكن، ويخبطوا ما بين شام ويمن، ويتقوا بكل عريض معن، ذي خنزوانة ولماح شفن، إذا رآني خاليا أو في عين يعرفني أطرق إطراق الطحن. الشرح: المهو أن الموضع الذي نزلوا فيه واطمأنوا، والهدف الحائط وما أشبهه، والفنن الغصن، أراد ليعوذوا بي ويحلوا عندي، والذرى ما استترت به واتقيت مما يؤذيك من برد أو ريح، وذي سكن ذي نوم، ومن شأن الظل أن يقصده الناس ويحلوه ويسكنوا فيه إذا كان صاحبه عزيزا، ويجوز أن يريد أنه توقد فيه النار للأضياف لأن السكن النار. ويجوز أن يعني بذي سكن أي بذي سكنى يصلح أن يسكن. والخنزوانة العظمة والكبر، واللماح الذي يدير عينه في كل جهة، والسفن الناظر، سفن يسفن سفونا، والطحن دويبة تكون في الرمل مثل العظاء تدور في التراب. يقول الصبيان له إذا رأوه: اطحن لنا جرابنا، فيستدير حتى يغوص في الرمل. كذا ذكر هشام الكرنباني، انتهى. وقال أبو عمرو: والديلم الجماعة من الناس ومن الإبل ومن كل شيء. الأصمعي يقال هو مع العثراء أي مع جماعة من الناس، يقال دخل في خمار الناس، وغمار الناس خطأ ليس من كلام العرب. الكسائي: دخلت في غمار الناس وغمار الناس وخمار الناس وخمار الناس، ودخل في غمرة الناس وخمر الناس أي جماعتهم وكثرتهم. ويقال دخلت في ضفة الناس أي في جماعتهم، ويقال دعاهم الجفلة أي دعاهم بأجمعهم، ويقال دعيت في جفة أو جفة الناس أي في جماعتهم. أبو زيد: هذا لا يخفى على البرشاء ممدود، وهم الناس الأحمر والأسود إذا اجتمعوا. ويقال إن المجلس يجمع شتوتا من الناس أي شتى، ويجمع فنونا من الناس وهم الأخلاق. الأصمعي: يقال بها أوزاع من الناس أي فرق. قال المسيب بن علس: أحللت بيتك بالجميع وبعضهم متفرد ليحل بالأوزاع. الشرح: يمدح بذلك القعقاع بن معبد بن زرارة: واليفاع ما ارتفع من الأرض، يعني أنه نزل بالمكان العالي ليراه الضيوف فيقصد بيته، ويروى أحللت بيتك بالجميع يريد أنه نزل مع معظم الناس لأن معظم الحي مقصود، انتهى. قال: والجماع الجماعة من ضروب شتى. قال ابن الأسلت: تذودهم عنا لمستنة ذات عرانين ودفاع، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماع. الشرح: تذودهم تدفعهم وتمنعهم، والمستنة الكتيبة الماضية على سنن أي على قصد لا تعرج على شيء، والعرانين السادة، ويقال للشيء إذا كان شديد الدفع له دفاع إذا كان يتدافع في جريته، والغاية والراية واحد، أراد حتى تجلت الحرب ولنا غاية وجماعة من قومنا، يريد أنهم لم يحتاجوا أن يستعينوا بغيرهم، انتهى. قال: والأشابة الأخلاط من الناس، والجمع أشايب وأشابات، ويقال أوباش من الناس أي أخلاط، وأصله الجرب، يقال بها أوباش وأوشاب. الفراء: يقال بها أوقاس من الناس واحدهم وقس وهم السقاط والعبيد وأشباه ذلك. تعليق: في النسخ أوقاس بالقاف والسين غير معجمة، وغيره أبو العباس إلى أوفاش بالفاء، والشين معجمة، وأحسبهما يصحان في معنى واحد، وأبو العباس ذهب إلى أن الفاء والباء مخرجهما واحد. انتهى. وذلك مثل الأوباش، والأعناء ممدود، وواحد الأعناء عنو، والأخلاط وواحد الأخلاط خلط كما ترى، ولزق من الناس. أبو زيد يقال نزل بي أسودات من الناس وأساويد من الناس وهم القليل المتفرقون. قال: وقالوا كل قليل في كثير حريد، والحي الحريد القليل ينزلون متفردين من الناس. قال الشاعر: نبني على سنن العدو بيوتنا، لا نستجير ولا نحل حريدا. الشرح: سنن العدو الطريق الذي يقصده عدوهم إذا أراد أن يطلبهم. يقول: نحن مستعدون لأعدائنا، لا نفر ولا نزول عن مكاننا لقصدهم إيانا، ثقة منا بأنفسنا، ولا نحل بقومه ونحن قليل مستضعفون، ولكننا نحل بهم كثيرا. انتهى. قال: ويقال أتانا طبق وطبق من الناس، وبجد من الناس، ودهم، وهم الناس الكثيرون. قال كعب بن مالك: تلوذ البجود بأذرائنا من الضر في أزمات السنين. ويقال خرج فلان في قنيف من أصحابه، وهم الجماعة من الرجال، وجماعه القنف. ويقال جاء فلان في ظهرته وفي ناهضته، وهم الذين ينهض بهم فيما يحزبه من الأمور. ويقال جاء فلان في ظهارته وفي ظهرته وفي أربية من قومه، يعني في أهل بيته وبني عمه، ولا تكون الأربية من غيرهم. وضبنة الرجل حشمه وعياله. الأصمعي يقال جاء الرجل مع حاشيته، يقول مع من كان في كنفه، وجاء في صاغيته، وهم الذين يميلون إليه. والسامة الخاصة والحامة العامة. قال: والعرب تقول في أرض بني فلان سواد من عدد وسواد من نخل. قال: ويقال لمة من الناس وقدة من الناس وعثج من الناس. قال الراعي: بنات لبونها عثج إليه، يسفن الليت منه والقذالة. الشرح: وصف فحل إبل، ثم ذكر أن بنات اللبون التي في هذه الإبل تأتي إلى الفحل قطعة قطعة، يسفن قذاله أي يستممنه، والقذال مؤخر الرأس، والليت صفحة العنق. انتهى. ويقال عدد دخاس ودخيس أي كثير. يقال ربل القوم يربلون إذا كثروا. يونس: جاءتنا جبهة من الناس يعنون جماعة، والجمة الجماعة، يسألون في الحمالة أي الدية. قال الشاعر: لقد كان في ليلى عطاء لجمة أناخت بكم تبغي الفرائض والرفدة. الشرح: الفرائض جمع فريضة، وهو مقدار يقدر من المال معلوم، والرفد العطاء من غير تقدير شيء معلوم المقدار. وقد وقع في بعض النسخ القرائض. قال: وما أحب هذه الرواية، لأن المشهور في الواحد القرض وجمعه قروض، ومع ذلك أن الجمة إذا نزلت بقوم لم تلتمس عطاء على جهة القرض، إنما تلتمس ما تطلبه على جهة المعونة والصلة، ويدل قوله والرفد على صحة الرواية بالفاء. ويروى لقد كان في إبلي عطاء لجمة، والمعنى أن إبله قد كان يعطى منها الجمم إذا نزلت به ويرصد منها المسترصد، انتهى. قال الكسائي: البركة الحمالة ورجالها الذين يسعون فيها، وربما سموا الحمالة بعينها بركة، وربما سموا بها الرجال الذين يطلبون فيها، ويقال جاءوا جماء غفيرا أي بجماعتهم. أبو زيد: يقال قذت علينا قاذية من بني فلان تقذي قذيا، وهو أول من يطرأ عليك منهم، وأتتنا طحمة من الناس وهم أكثر من القاذية. قال: وقال القيسيون في الدار كثار من الناس وغيرهم يفتح الكاف. إذا أخبرت عن كثرة عددهم من قوم ومن إبل أو بقر أو غنم، وهي في كثرة الحيوان خاصة. ويقال قدم علينا قلل من الناس إذا كانوا من قبائل شتى أو غير شتى متفرقين، فأولئك القلل، فإذا اجتمعوا جميعا فهم قليل. الكسائي: الجفة والضفة والقمة جماعة القوم كلها. الفراء: يقال كيف جهراؤكم ودهماؤكم أي جماعتكم. قال الكسائي: وقلت لأعرابي: أبنو جعفر أشرف أم بنو أبي بكر بن كلاب؟ فقال: أما خواص رجال فبنو أبي بكر، وأما جهراء الحي فبنو جعفر. نصب خواص على طريق الصفة، أراد في خواص رجال وكذلك جهراء. حاشية: نصب الخواص على الصفة مذهب الكوفيين، وعند البصريين على الحال، كأنه قال: أما في هذه الحال. قال أبو إسحاق: قوله نصب على طريق الصفة خطأ، ولكنه يجوز على قولك أما قائما فقائم وأما سمينا فسمين، فيكون منصوبا على قولك مهما يكن من شيء فهو سمين في حال ذكرك إياه سمينا، فيكون منصوبا على مهما يكن من شيء فذكرت خواص رجال فبنو أبي بكر أي هم بنو أبي بكر. فأما خواص على طريق الصفة فخطأ فاحش، والرفع في الجملة أحسن. قال أبو الحسن: الحاشية المذكورة أدناه إلى قوله جعله جوابا. قال أبو الحسن: نصبهما على التفسير، كأنه قال: بنو جعفر أشرف من بني فلان، خواص رجال أي خواصهم أشرف من جهراء هؤلاء، كما تقول: هذا أحسن وجها من وجه هذا، أي وجه هذا أحسن من وجه هذا. وكان ينبغي أن يقول جهراء حي، لأن المفسر في أفعل لا يكون إلا نكرة، فهذا غلط، وذلك أنه جعله جوابا فصار كالمحمول على كلام السائل فرده على معرفته بالألف واللام، كأن السائل قال له: أبنو جعفر أشرف خواص رجال أم بنو بكر أشرف جهراء حي؟ فقال: أما جهراء الحي، فجاء به على كلامه يعرف ما تكلم به، ومثل هذا يقع في الجواب، انتهى. الفراء: يقال مضى خد من الناس أي قرن من الناس، ويقال جاءنا خرار من الناس، وهم من سقط إليك من الأعاريب من البوادي أي خروا إليك. انتهى باب الجماعة. الباب الرابع: باب الكتائب، راجع في الألفاظ الكتابية باب الطليعة والجيش، من الصفحة 75 بعد 200 إلى 77 بعد 200، وكتاب فقه اللغة فصول ترتيب العساكر وتفصيلها ونعوتها، من الصفحة 19 بعد 200 إلى 20 بعد 200. قال الأصمعي: الحظيرة النفر يغزى بهم العشرة فمن دونهم. قالت سلبى الجهنية: يرد المياه حظيرة ونفيضة ورد القطاة إذا اسمألت تبع. الشرف: اسمألة تقلص، وأصل الاسم لاري الضمر، والتبع الظل، تريد أنه يغزو وحده في موضع الحظيرة وفي موضع النفيضة، وقد انتصب على الحال، كأنه قال كافيا عن حظيرة ونفيضة. ومثله قول امرأة من العرب: يا خالدا يا خالدا ألفا ويدعى واحدا. ويجوز أن يكون أرادت أنه يغزو مع حظيرة ومع نفيضة، ثم حذفت مع، وانتصابها في هذا الوجه الثاني على المفعول. والنفيضة الذين يتقدمون الجيش فينظرون الطريق ويعرفون ما فيه. وقولها ورد القطاة فيه حذف، وتقدير الكلام: يرد وردا مثل ورد القطاة، ومثله شربت شرب الإبل، أي شربا مثل شرب الإبل، فيه حذف المنعوت وإقامة النعت مكانه، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، تريد بذلك أخاها أسعد وكانت بنو سليم قتلت، انتهى. وقال أبو شهاب الهذلي معقل: فلو أنهم لم ينكروا الحق لم يزل لهم معقل منا عزيز وناصر، رجال حروب يسعرون وحلقة من الدار لا تمضي عليها الحضائر. الشرح: يقول لو أنهم اعترفوا ما فعلنا بهم من الجميل وشكروا لنا لكنا عزا لهم وملجأ يلجأون إليه. ورجال حروب رفعوه من وجهين: أحدهما أن يجعله خبر ابتداء محذوف كأنه قال هم رجال حروب، والثاني أن يكون بدلا من معقل تقديره لم يزل لهم منا رجال حروب. والحلقة الجماعة، وقوله لا تمضي عليها الحظائر أي لا تقصدها الحظائر ليأسها من القدرة عليها، انتهى. والجف الجماعة، قال النابغة: من مبلغ عمرو بن هند آية، ومن النصيحة كثرة الإنذار، لا أعرفنك معرضا لرماحنا في جف تغلب وارد الأمرار. الشرح: يخاطب بذلك عمرو بن هند، وهو عمرو بن المنذر ابن ماء السماء، وكانت تغلب أنصار لخم بالحيرة، والأمرار مياه لبني فزارة ليست لغيرهم، والآية العلامة. وأراد أن تكرير الإنذار يجب على من يمحض النصيحة، والمعرض الممكن يقال أعرض لك الشيء أمكنك من عرضه أي ناحيته. يقول: لا تتعرض لنا لأننا نقهرك، فتكون بمنزلة من أمكن عدوه من نفسه. وواردي منصوب على الحال، وهو حال من الجف، ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي أضيفت الرماح إليه. وروى أبو عبيدة في جف ثعلبة، وزعم أنه عنا ثعلبة بن سعد بن ذبيان، والخبر فيه ذكر تغلب. ورواية أبي عبيدة لا يدل عليها الخبر، وفيها أنه رخم في غير النداء. والمقنب ما بين 30 إلى 40، والهيضلة الجماعة يغزى بهم ليس بكثير. قال أبو كبير: أزهيرة إن يشب القذال فإنه رب هيضل لجب لففت بهيضلي. التعليق: زهيرة ابنة أبي كبير ناداها ورخمها، والقذال ما بين الأذنين من مؤخر الرأس، وزعموا أنه أبطأ الرأس شيبة، واللجب الشديد الصوت. لففت لبست بعضهم ببعض، لقيت بهم أعداءهم فالتبس بعضهم ببعض في القتال. وذكر ما كان يصنع في شبابه وحال قوته، يقول لابنته: إن تريني في هذه الحال فقد كنت في حال الشباب أقود الجيش وأرأس قومي. انتهى. والكتيبة ما جمع فلم ينتشر، والأرعن الجيش الكثير الذي له مثل رعن الجبل، والرعن أنف من الجبل يتقدم فيسيل في الأرض، والخميس الجيش. قال امرؤ القيس: فإن أمس مكروبا فيا رب قينة منعمة أعملتها بكراني، لها مزهر يعلو الخميس بصوته أجش إذا ما حركته اليدان. الشرح: القينة الأمة، وأراد في هذا الموضع الأمة المغنية. أعملتها حملتها على أن تضرب بالكران فتغني، والكران العود وهو المزهر. يقول: إذا ضربت بالعود سمع صوته أهل العسكر، والأجش الذي في صوته غلظ. انتهى. والجرار الذي لا يسير إلا زحفا من كثرته. قال العجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر، بإفكه حتى رأى الصبح جشر، عن ذي قداميس لهام لو دسر، بركنه أركان دمخ لنقعر، أرعن جرار إذا جر الأثر. الشرح: الحور النقصان والبطلان، والإفك الكذب، وجشر الصبح ظهر ووضح، عن ذي قداميس القدموس القطعة التي تتقدم من الجيش، واللهام الذي يلتهم كل شيء أي يبتلعه لكثرته، ودسر نطح، ودمخ جبل معروف، وانقعر وقع وسقط، والأرعن الجيش الكثير له مثل رعن الجبل. وقوله جر الأثر يريد أنه يجر الأثر حتى يستبين. يقول: هو يسير بعرض الأرض ففي كل موضع له سير، وليس يسلك موضعا واحدا فيتبع أثره. وفي سرى ضمير يعود إلى الحروري الذي ذكره قبل هذه الأبيات. يقول: هذا الحروري يمر في ضلالة وهو لا يشعر، ولا في البيت زائدة، والمعنى في بئر حور سرى. يمدح في هذه القصيدة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وكان قد أوقع بالخوارج، وبإفكه صلة شعر، يريد وما شعر بإفكه، وعن ذي في صلة جشر، وبركنه في صلة دسر، وأرعن صفة لذي قداميس إذا جر الأثر، يعني أنه ليس بقليل يستبين فيه آثار أو فجوات، إنما يجر جرا كما يجر الثوب أو الذيل. انتهى. والمجر أكثر ما يكون، والرجراجة التي تتمخض من كثرتها. قال أبو قيس بن الأسلت: بين يدي رجراجة فخمة ذات عرانين ودفاع. التعليق: الفخمة العظيمة الكثير عددها. أراد بين يدي كتيبة الرجراجة، والعرانين الرؤساء والمتقدمون، والدفاع جمع دافع، ويجوز أن يكون الدفاع واحدا. قال المسيب بن علس: ولأنت أجود من خليج مفعم متراكم الآذي ذي دفاع، تقديره ذي موج متدافع يدفع بعضه بعضا، ويكون بمنزلة الوضاء والقراء والكرام. انتهى. والرمازة التي تموج من نواحيها، تراها ترتفع مرة وتسفل أخرى، ويقال بعير ترامز، إذا مضغ رأيت دماغه يرتفع مرة ويسفل أخرى. قال ساعدة بن جؤية: تحميهم شهباء ذات قوانس، رمازة تأبى لهم أن يحربوا. الشرح: كتيبة شهباء أي بيضاء من الحديد، يريد أن الدروع والبيضة التي في هذه الكتيبة مجلوة غير صديئة، وأراد بالقوانس أعالي البيض، شبه بقونس الفرس وهو أعلى رأسه. تأبى لهم أن يحربوا، أي تأبى الكتيبة التي لهم أن يحربوا أموالهم أي تؤخذ منهم، يريد تحميهم كتيبة شهباء أي تدفع عنهم من أرادهم بسوء، انتهى. والجأواء التي علاها لون السواد والصدأ، والخضراء نحو من ذلك، والخرساء التي لا يسمع لها صوت قد احتزمت بالسلاح وأجادت شده. وقال غير الأصمعي إنما قيل خرساء لقلة كلامهم لأن كثرة الضجة في الحرب فشل. وكتيبة ململمة أي مجتمعة مستديرة، وكتيبة فيلق داهية منكرة، والشهباء والبيضاء الصافيتا الحديد، والشعواء المنتشرة يقال كتيبة شعواء وشجرة شعواء، والمشعلة المتفرقة. قال أبو كبير ووصف طعنة مستنة سنن الفلو مرشة تنفي التراب بقاحز معرورف يهدي السباع لها مرش جدية شعواء مشعلة كجر القرطف. التعليق المستنة التي يجري دمها ويخرج من الجرح على قصد وامتداد لكثرته، وسنن الدابة وغيرها الوجه الذي تقصده لا تعدل عنه يمينا ولا شمالا، يريد أن خروج الدم من الطعنة يسرع ويمر كما يمر الفلو. وطعنة مرشة إذا كانت واسعة الفدغ يتفرق بعض دمها إذا خرج من نواحيها، ويقال مرشة ترش الدم وتنفي التراب أي يطير لها التراب، والفاحز الذي ينزو من الدم، والمعرورف الذي له عرف. وقوله يهدي السباع لها أي إليها أراد أن مرش الدم كان دليلا للسباع على القتيل تشمه ثم تتبعه، والجدية دفعة من الدم، والقرطف القطيفة يريد كمجر القطيفة في الأرض. ويقع في بعض النسخ مشعلة بكسر العين وفي بعضها مشعلة بفتحها، ويقال في تفسير المشعلة السائلة، انتهى. والمنسر ما بين 30 إلى 40، وإنما سمي منسرا لأنه مثل منسر الطائر يختلس اختلاسا ثم يرجع لا يزاحف. قال عروة بن الورد العبسي تقول لك الويلات هل أنت تارك ضبوءا برجل تارة وبمنسر. الشرح قال القاسم المنسر بفتح الميم ومنسر الطائر بالكسر ضبأ بالأرض يضبأ ضبوءا إذا لصق بها. حكى عن امرأته أنها تعاتبه وتلومه على مداومته الغزوة وأحبت أن يقيم معها، والرجل الرجالة تقول له أنت لا تترك الغزوة تغزو تارة مع جماعة الرجالة وتارة مع الفرسان في منسر يقال فيه منسر ومنسر، انتهى. وقال أبو عبيدة المقنب والمنسر ما بين 30 إلى 20 من الخيل، فإذا كثروا فهي الفيلق والمجر أكثرها، وإذا ولم يكد يتصرم قالوا أرعن، وكذلك الجرار يقال جيش جرار وأرعن، والخميس أكثر من الكتيبة. الأصمعي يقال لمقدم الجيش قدموس وجمعه قداميس، واللهام الكثير، وأصله من أن يلتهم ما وقع فيه فلا يرى أي يبتلعه. قال العجاج عن ذي قداميس لهام قد دسر، معنى دسر أي نطح، انتهى. والسربة ما بين 20 فارسا إلى 30، وأنشد لأبي القائف الأسدي أمس الفراس مطيتي ولقد أراني خير فارس زولا أفيء غنيمة في سربة والليل دامس. الشرح يعني أنه قد كبر وأنه لا يمكنه أن يتصرف، فقد لزم فراشه وصار فوقه بدل ركوبه المطية. والزول الظريف الحسن التصرف في الأمور. وأفيء أرد معي إذا غزوت أعدائي غنائم. والدامس الشديد الظلمة. انتهى. وقال طفيل الغنوي: لا يضعنون على عمياء إن ضعنوا، ولا يطيلون إخمادا عن السرب. الشرح يمدح بذلك جعفر بن كلاب، يقول: أمرهم ليس بملتبس عليهم، لا يفعلون ما يفعلون من غير علم ولا نظر. ويقال للذي يفعل بلا معرفة: فعل الشيء على عمياء، يريد أنهم لا يرحلون عن موضعهم لمخافة عدو إلى موضع آخر لا يدرون أيوافقهم أم لا، إنما يضعنون لشيء مثله يضعن له، نحو الغزو والنجعة وما أشبه ذلك. وقوله: ولا يطيلون إخمادا، أي لا يخمدون نيرانهم مخافة أن تقصدهم السرب الغازية، لأن السرب لا تطمع فيهم لكثرتهم وشدة بأسهم. ويجوز أن يريد أنهم يوقدون النيران لا يخمدونها لأجل سربهم التي قد غزت منهم، فإنهم يوقدون لها لئلا تضل إذا عادت بالليل. انتهى. والضبر الجماعة، يقال منه إضبارة من كتب، ومنه ضبر الفرس، أي جمع قوائمه ووثب. قال ساعدة بن جؤية: بينا هم يوما كذلك راعهم ضبر لبوسهم الحديد مؤلب. الشرح: مؤلب مجمع، ويروى لبوسهم القتير، يصف قبل هذا البيت قوما كانوا بأحوال حسنة وذكر أحوالهم، فلما انتهى في ذكرها قال: بينهم يوما كذلك راعهم، أي أفزعهم ضبر، أي قوم قصدوا لغزوهم، لبوسهم القتير أي الدروع، والقتير رؤوس المسامير، فعبر عن الدروع بالقتير، ومؤلب وصف لضبر. انتهى. وقال العجاج: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر من مخرة الناس التي كان امتخر. الشرح: الاعتمار القصد، يقال اعتمر الشيء إذا قصده، والمغزى الموضع الذي يغزى إليه، وسمى ارتفع وعلى، والمخرة من الشيء خيره وأجوده، يقال امتخرت الشيء إذا اخترته. مدح العجاج بهذا الشعر عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وكان ولي حرب الخوارج، ووضعت دواوين الجيش بين يديه، فاختار منهم من أراد. ويروى من مخة الناس، والمخة مثل النخبة، وفي كان ضمير يعود إلى ابن معمر، ومن في صلة ضبر، يريد أنه جمع جيشا من مخرة الناس، ويقال للرجل إذا أم أمرا قد اعتمر. انتهى. أبو عمرو: العراجلة واحدهم عرجلة، وهم جماعة من الرجالة. وأنشد لحاتم: عراجلة شعث الرؤوس كأنهم بنو الجن، لم تطبخ بقدر جزورها، شهدت ودعوانا أميمة إننا بنو الحرب نصلاها إذا شب نورها. الشرح: ويروى وعرجلة، زعم بعض الرواة أن العراجلة لا واحد لهم، وقال بعضهم الواحد عرجول، وقيل هو الذي يدب للناس حتى يسل منهم إبلا أو حمرا أو خيلا، ويقال تعرجل لهم. وشعث الرؤوس شعثوا من طول الغزو والسفر، كأنهم بنو الجن في مضائهم وخلقتهم. وقوله لم تطبخ بقدر جزورها، يريد أنهم مستعجلون، لا يمكنهم أن يلبثوا حتى يطبخوا، إنما يملون اللحم في الملة من العجلة. والجزور أنثى تقع على الناقة والجمل، والجزرة الشاة، ولا تكون الجزور إلا في الإبل، ولا تكون الجزرة إلا من الغنم. وقوله ودعوانا أميمة أي شعارنا يا بني أميمة، هذه أميمة بنت الخصف ابن حرمز ابن أخزم ابن أبي أخزم. وشب نورها أوقدت نيرانها حتى اشتد التهابها، ويقال شبت النار إذا أذكيت حتى ارتفعت انتهى. ويقال كتيبة طحون تطحن كل شيء. الأصمعي والعدي أول ما يدفع من الغارة. قال ابن ربع الهذلي لنعمة ما أحسن الأبيات نهنهة، أولى العدي وبعد أحسن الطرد. الشرح أراد بقوله الأبيات أصحاب الأبيات، وهم قوم أغير عليهم فأحسنوا في الدفع عن أنفسهم، والنهنهة الرد، وأولى العدي أول العدي، وموضع أولى نصب وهو مفعول نهنهة، كما تقول للرجل أحسنت قراءة القرآن، ومثله قد أطلت ضربا زيدا. وقوله وبعد أراد وبعد أن نهنه ورد القوم عن أنفسهم سعوا في آثارهم وطردوهم طردا انتهى. وقال مالك بن خالد الهذلي لما رأيت عدي القوم يسلبهم طلح الشواجن والطرفاء والسلم، لفت ثوبي لا ألوي على أحد، إني شنئت الفتى كالبكر يختطم. الشرح كان مالك بن خالد غزا بطنا من بني سليم، فنذر به السليميون فهرب مالك وأصحابه، وقال هذا الشعر يذكر فراره منهم. والطلح والطرفاء والسلم ضروب من الشجر معروفة، والشاجنة مسيل الماء إلى الوادي وجمعها شواجن، وأراد أن الشجر يتعلق بثيابهم في عدوهم فيتركوها لشدة خوفهم ولا يمكنهم الوقوف عليها حتى يخلصوها. ولفت شمرت لا ألوي لا أرجع ولا أعطف، وشنئت أبغضت، يقول لا ألتفت إلى أحد ممن كان معي كراهة أن أدرك فأوسر. والبكر في الإبل كالشاب في الناس، ويختطم يجعل في أنفه الخطام، يعني أنه لو أدرك لشد في عنقه حبل وقيد بالحبل كما يقاد البكر إذا جعل في أنفه الخطام انتهى. ويقال جيش عرمرم، وجمع عرمرم أي شديد. وقال أبو عبيدة كثير. قال أوس بن حجر أرى حرب أقوام تدق وحربنا تجل فتعروري بها كل معظم، ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجمع عرمرم. الشرح يقول كل قوم إذا حاربوا لم تشهر حربهم ولم يكن لهم فيها غناء وأثر يذكرون به، ونحن إذا حاربنا نكينا في عدونا وشهرت أيامنا، ومثله وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. وهذه استعارة، وإنما يريد إنهم يركبونها على أصعب أحوالها، لأن ركوب العري أصعب من ركوب الذي عليه رحل، والفضاء ما اتسع من الأرض وجعل الأرض مريضة لكثرتهم وتأثيرهم فيها انتهى. قال والديلم الجماعة. قال رؤبة في قصيدة يمدح بها أبا العباس السفاح أو المنصور في مرجحن يرجحن ديلمه إذا تدانى لم يفرج أجمه. الشرح المرجحن الجيش الكثير الثقيل، يرجحن يضطرب من نواحيه لكثرته، يذهب مرة كذا ومرة كذا. وذكر بعض الرواة أن الديلم النمل، يريد أن كثرة هذا الجيش ككثرة النمل. وفي شعره في ذي قدامى مرجحن ديلمه، والقدامى مقدمات الجيش، وأراد بالأجم الرماح، يعني أنه إذا دنا جيشه من عدوه لم يهزم فيتفرق القنا فيه، والقنا يتفرق إذا انهزم حامله، أراد أن جيشه له مقدمات ولا يهزم، انتهى. قال: والسرية ما بين 5 أنفس إلى 300، والخميس ما زاد على السرية، والهضاء الكثير من الخيل، والهضاء الجماعة من الناس. قال الطرماح: وخوي سهل يثير به القوم رباضا للعين بعد رباضي، قد تجاوزته بهضاء كالجنة يخفون بعض قرع الوفاض. الشرح: بين هذين البيتين في هذه القصيدة أبيات، وبعد البيت الأول ومحاويج من شعار وغين، وإنما احتج إلى ذكر الأول لأن المعنى رب خوي متعلق به، ويروى قد تجاوزته وقد تجاوزتها، فمن ذكر رده إلى الخوي، ومن أنث رده إلى المحاويج. والخوي من الأرض كهيئة الزقاق، والرباض جمع ربيض، وهي القطعة من بقر الوحش في هذا الموضع، والعين جمع عيناء وهي البقرة، والمحاويج واحدها محواج أمكنة يكون فيها الشجر، ويقال أرض ذات شعار إذا كانت كثيرة الشجر، والغين الشجر الملتف، الواحدة غيناء، يعني أنه تجاوز ما ذكره ومعه جماعة كأنهم جن، والوفاض جمع وفضة وهي الجعبة، وأراد أنهم يمسكون القسية أن تقرع الوفاض لئلا يسمع أعداؤهم فينذر بهم، وقيل لئلا تسمع الوحش فتنفر، انتهى. والخشخاش من الرجالة، يعني الجماعة منهم. قال: تأبط شرا، فيوما بهضاء، ويوما بسربة، ويوما بخشخاش من الرجل هيضلي. الشرح: يوما منصوب بإضمار فعل، كأنه قال فيوما أغزو أو أحارب أو ما أشبه ذلك. والسربة ما بين 20 إلى 30 فارسا، والهيضل والهيضلة الجماعة، ويروى فيوما بغزاء وهم قوم غزاة، انتهى. الأصمعي: يقال جيش كثيف أي كثير غليظ، وثوب كثيف أي غليظ، والقيروان الكثير من الناس، وأصله فارسي، وإنما هو كاروان وهي القافلة. ويقال جاء جيش ما يكت أي ما يحصى، ويقال عسكر خال أي متخلخل ليس بمحتش، وسرعان الخيل أوائلها، وكوكب الكتيبة معظمها، وكوكب كل شيء معظمه، ومعتكر القتال حيث التقوا وركب بعضهم بعضا. أبو عبيدة: مكان الحرب المأزق، والمأزم والرحى، والمرحى مجال الفرسان ومعركتهم، انتهى باب الكتائب. الباب الخامس: باب الاجتماع. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب احتشاد القوم الصفحة 68، وباب الجماعات من الناس الصفحة 74 بعد 200، والباب 21 من فقه اللغة في ترتيب جماعات الناس وغيرهم من الصفحة 17 بعد 200 إلى 19 بعد 200. الأصمعي: رأيتهم عاصبين بفلان أي مجتمعين عليه، وقد عصبوا به، وقد استكفوا حوله إذا استداروا. قال ابن مقبل: غدا وهو مجدول وراح كأنه من الصك والتقليد بالكف أفطح، خروج من الغمة إذا صك صكة بدا والعيون المستكفة تلمح. الشرح: هذان البيتان في جملة أبيات يذكر فيها قدحا من قداح الميسر، والمجدول المدمج وهو الشديد الفتل، يريد أن هذا القدح صلب العود، والصق الضرب بالقداح، والأفطح العريض يريد أن كثرة الضرب به قد أثرت فيه، والغمة اجتماع القداح وانضمام بعضها إلى بعض. يقول: إذا صكت القداح وضرب بها ظهر هو من بينها وخرج قبلها، والعيون المستكفة عيون الذين حوله ينظرون إليه وإلى غيره من القداح، انتهى. والعرب تقول: تجمعوا تجمع بيت الأدم، لأن بيت الأدم تجتمع فيه أطرافه وزعانفه، ويقال للقوم إذا اجتمعوا قد اعصوصبوا واستحصفوا واستحصدوا، ويقال غيضة حصدة إذا كانت كثيرة النبت ملتفة، ويقال اجلحم القوم فهم مجلحمون، قال العجاج: وقمقمان عدد قمقم كباذخ اليم سقاه اليم، نضرب جمعيهم إذا اجلحم. الشرح: وصف العجاج بذلك كثرة جيش مضر وبني تميم في حرب المربد حين حاربوا ربيعة والأزد، والقمقمان العدد الكثير، والقمقم مثله، واليم البحر، والباذخ من موجه المرتفع، وأراد بجمعيهم جمع ربيعة وجمع الأزد، انتهى. ويقال ألب عليه الناس إذا جمعهم، ويقال تغاووا عليه حتى قتلوه، أي جاءوا من ها هنا وها هنا. قال العجاج: وذكر الرماح والطعن بها، وخطرت أيدي الكمات وخطر، راي إذا أورده الطعن صدر، وإن تغاوى ناهلا أو اعتكر، تغاوي العقبان يمزقن الجزر. الشرح: يريد خطرت أيدي الكمات بالسيوف، وخطر رايون فاعل خطر، رايون جمع راية وهي العلم مثل آية وآي، والهاء من أورده تعود إلى الراي، وقوله صدر يريد أنه إذا طعن بالراية وردت فصدرت، والمعنى أن الذين يطعنون بالراية يصدرون كما وردوا، لم يجرحوا ولم يصابوا. والناهل الذي شرب أول شربة واعتكر عطف ثانية، ويروى وانعكر. والعلل الشرب الثاني، والنهل الأول، شبه ورود الأسنة في الطعن الأول بورود الإبل في الشربة الأولى. وفي تغاوى ضمير يعود إلى الراي، يقول: إذا تغاوى الراي في الطعن، أي طعن بالرايات من جميع الجهات، كما تجيء العقبان من كل وجه إلى اللحم الملتقى أو الشاة المذبوحة أو غير ذلك لتأخذ منه، ثم تنتحي ثم تعود، شبه ورود الرايات إلى الطعن دفعة بعد دفعة بانقضاض العقبان، ثم ترتفع ثم تنقض، أي أقبل الطعن منها هنا وها هنا، انتهى. ويقال تهبشوا عليه، وتحبشوا أي تجمعوا، وهي الهباشة والحباشة للجماعة. قال رؤبة: لولا حباشات من التحبيش لصبية كأفرخ العشوش، لبات فوق الناعج المخشوش سيفي والواحي على المنقوش. الشرح: العشوش جمع عش الطائر، والناعج السريع من الإبل، وقيل الذي يصطاد عليه نعاج الوحش، والمخشوش الذي في أنفه الخشاش، وهي خشبة تجعل في أنف البعير. وسيفي رفع فاعل بات، والواحي مبتدأ، وعلى المنقوش خبره، وألواحه بدنه وعظامه، والمنقوش رحله. يقول: لولا ما أحتاج إليه من تحصيل قوت صبية الصغار الذين هم كالفراخ الصغار التي لا تنهض للطيران، لرحلت عن مكاني وضربت في البلاد. فقوله لولا حباشات من التحبيش، أي لولا ما أجمع لهم، انتهى. ويقال تحبش بنو فلان على فلان، أي تجمعوا. قال العجاج: كأن صيران المهى الأخلاطي بالرمل أحبوش من الأنباط. الشرح: الصيران جمع الصوار وهي القطعة من بقر الوحش، والأخلاط المختلطة شبه كل قطعة من الوحش بجماعة من النبط، والأحبوش الجماعة. انتهى. ويقال هو يقرض لعياله أي يجمع. قال الفراء: هو يقرض لعياله أي يجمع. ويقال تأسفوا وتأجلوا وتظافروا، ويقال أصفقوا على ذلك الأمر وأطبقوا، ويقال أحلبوا وأجلبوا، والمحلب المعين. وأنشد: أشار بهم لمع الأصم فأصبحوا عرانين لا يأتيه للنصر محلب. الشرح: أي لا يأتيه إلا أهله. انتهى. وترافدوا أعان بعضهم بعضا، وتدامج القوم على فلان وتألبوا عليه. أبو عمرو: ويقال تهوشوا عليه إذا اجتمعوا عليه. الأصمعي: هم عليه يد واحدة إذا اجتمعوا عليه. ويقال أمر القوم دماج أي مجتمع، وقد دامجتك على هذا الأمر أي جامعتك عليه. أبو عمرو: يقال تعضلوا على فلان أي اجتمعوا عليه. قال الحاذرة: والمقبلون صدور خيلهم جد الرماح وغبية النبل، أخذوا قسيهم بأيمانهم يتعضلون تعضل النمل. الشرح: الغبية القطعة التي تجيء من النبل دفعة إذا رمي بها، ومثله القطعة من المطر إذا جاء الدفعة هي غبية. والنمل إذا اجتمع ركب بعضه بعضا. وفي شعره: يتعضلون تعضل النمل ولكل وجه. فإذا كان بالضاء فهو الاجتماع، وإذا كان بالضاد فمعناه أن ينشب بعضهم في بعض ولا يتخلص، من قولهم عضلت المرأة إذا نشب ولدها في موضع الخروج فلم يخرج. ومثله للنابغة: جيشا يظل به الفضاء معضلا، يدع الإدام كأنهن صحاري. انتهى. ويقال احرنجموا إذا اجتمع بعضهم إلى بعض. قال العجاج: حتى إذا ما حان فطر الصوم أجاز منا جائز لم يوقم لقصفة الناس من المحرنجم. الشرح: ذكر العجاج فخر مضر، وذكر أن الأئمة منهم والسادة، وأراد بفطر الصوم وقت غروب الشمس من يوم عرفة. يقول: إذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الإمام واتبعه الناس، والإمام منا، أجاز بالناس دفع بهم، لم يوقم لم يرد، وقصفة الناس دفاعهم، والمحرنجم مجتمعهم، أراد موضع اجتماعهم بعرفة. وأصل الوقم القهر والحزن، والقصف الكسر والتفريق، وأراد تفرق الناس وقت رجوعهم من عرفة. انتهى. ويقال اتق قصفة الناس أي دفعتهم إذا دفعوا، وقد انقصف الناس إذا اندفعوا. انتهى باب الاجتماع. الباب السادس: باب التفرق. راجع باب تفرق القوم في الألفاظ الكتابية، الصفحة 39 بعد 132. أبو زيد: يقال طار القوم شعاعا أي تفرقوا، ويقال شاع الشيء شيعانا إذا تفرق، ويقال إذ ذعروا واشفتروا وتصبصبوا وتقددوا. أبو عمر: ويقال إذ ذقروا مثل اشفتروا، ويقال تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا. قال عتبة بن مرداس: فلما عرفت اليأس منهم وقد بدت أيادي سبا الحاجات للمتذكر، فقربت حرجوجا كأن بغامها أجيج بن ماء في يراع مفجر. الحاجات رفع فاعل بدت، وأيادي سبا في موضع نصب على الحال، والحرجوج الناقة الضامر، وبغامها صوتها، والأجيج الصوت، وابن ماء طائر من طير الماء، واليراع القصب، والمفجر الذي فيه ثقوب شبه صوت ناقته بصوت ابن الماء، والمهرية في أصواتها رقة. انتهى. وقال العجاج: حتى إذا ما يومها تصبصبا، وغم طوفان الظلام الأثأبا، وطأ من دعس الحمير نيسبا، من صادر أو وارد أيديسبا. الشرح: الدعس الآثار الكثيرة، والنيسب الطريق البين المعلم، يصف عيرا وأتنا، التصبصب الذهاب، يقول حبسها العير عن الورد بالنهار حتى يدخل الليل خشية الطراد. وغم ألبس وغطى، وطوفان الظلمة ما تراكب منها وعظم، والأثأب شجر معروف. يقول: لما اشتد الظلام أسلك العير أتنه طريقا واضحا حتى أثرت فيه الحمير لكثرة مجيئها وذهابها فيه. يريد واطأ أتنه في هذا الطريق، أي بطيئة العير، وطيئته الأتن، وقوله من صادر أو وارد بدل من الحمير بإعادة العامل، كأنه قال: من دعس حمار صادر أو حمار وارد، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامة، فصار من دعس صادر أو وارد، ثم حذف المضاف، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة، فقال من صادر أو وارد. يجوز أن يكون قوله من صادر أو وارد من صلة نيسبة، أراد واضحا من صداره أو وراده، وروي في رجز لحميد وغيره: ملكا ترى الناس إليه نيسبا، من صادر أو وارد أيديسبا، يريد أنه ملك عظيم يقصده الناس من كل ناحية وفي كل طريق. انتهى. قال الأصمعي: أيديسبا في كل وجه، ويرون أن ذلك اشتق من سبا حين افترقت عند سيل العرم. الفراء: يقال ذهب شعاليل بقر دحمة وبقن دحرة وبقد دحرة مثل شعارير، وذهب بقذان وبقدان وبقدة. قردحمة وقدان وقدة أسماء مواضع، فلذلك لم يصرفها حين جعلها معرفة. الأصمعي: يقال تشظ القوم إذا تفرقوا. قال الراجز: وبذهم عن لعلع وبارق، ضرب يشظيهم عن الخنادق. الشرح: لعلع وبارق موضعان، وفي لعلع نخل وقد كانت عامرة، وهي على طريق من يخرج من البصرة إلى مكة أو إلى الكوفة، وبذهم نحاهم وغلبهم عليهما. انتهى.